أكمل 3 2 1. مساء الخير أعضاء الصالون وكل الحاضرين، بيسعدني جدا النهاردة إن احنا نعمل لقاء آخر من اللقاءات المتعددة اللي الصالون بيعملها بمناسبة مرور 50 عام على وفاة طه حسين. النهاردة لقائنا مع مؤرخ مصري شاب حسام أحمد، حصل على البكالوريوس بتاعه من الجامعة الأمريكية في مصر، وأخذ ماجستير في الدراسات الإسلامية، وأخذ دكتوراه في التاريخ من جامعة ماكيل في كندا. بعد كده اشتغل حسام لمدة 4 سنين في الجامعة الوطنية الأيرلندية، وحاليا انتقل مرة أخرى إلى كندا في جامعة كارلتون، وهو دلوقتي بيدرس هناك. حسام أصدر كتاب مؤخرا مهم جدا، هو اللي هنتكلم عنه النهاردة، هو كتاب النهضوي الأخير، طه حسين وبناء المؤسسات في مصر. الكتاب ده أظن هو كان رسالة الدكتوراه لحسام، و اتنشر عن دار نشر جامعة ستانفورد الأمريكية سنة 2021، وبعدين اترجم وصدر بالعربية السنة اللي فاتت. الترجمة عملها دكتور موسى الحلوبي، وإحنا بنحب إننا نذكر الدكتور موسى في الندوة ونشكره على ترجمته الجميلة للكتاب. احنا قبل كده يعني اشدنا بشغل دكتور بشغل حسام فخر في ترجمة كتاب خالد فهمي سعي العدالة، ومن المهم جدا ان الواحد يذكر المترجمين ودورهم ويقيمه. واللي انا بعمله دلوقتي ده كان بناء على طلب من حسام شخصيا، ان احنا لما اتكلمنا اهتم ان هو يقول لي على دكتور موسى وعلى ترجمته الجميلة. الكتاب رائع، وانا متاكد ان محاضره النهارده هتبقى شيقه للغايه. انا كان عندي فكره ان انا نعمل مقدمه عشان نعرض المدرسه او يعني المنهج اللي اتبع حسام، لكن اظن الافضل اننا نسيب ده للمحاضره، فحسام ياخد وقته ويعرض اللي هو الموضوع بكامله، وبعد كده ممكن تبقى في اسئله حوالين الموضوع كالعادة. اللي يحب يسأل سؤال ممكن يكتب في الشات سؤال أثناء المحاضرة وإحنا هنبص عليه. أنا أفضل حسام يتكلم المحاضرة كاملة قبل ما نسأل أسئلة، إلا لو لقينا سؤال مهم جدا إن إحنا يعني نقوله، فممكن نقاطع حسام ونخليه يجاوب على السؤال أثناء ما بيتكلم. فمش عايزين نطول، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الأول لحسام في الصالون، إن شاء الله ما يبقاش الأخير. والميكروفون معاك يا حسام، اتفضل. مساء الخير جميعا، ألف شكر دكتور أكمل على التقديم الحلو ده، وأحب كمان أشكر أستاذ جمال عمر وصالون تفكير على الدعوة الكريمة دي إني أتكلم النهاردة على الكتاب في ذكرى الدكتور طه حسين. وأتمنى إن المشاهدات والمشاهدين اللي معانا ينبسطوا من الحوار، رغم إني طبعا كنت أحب نتقابل أول مرة سوا في ظروف أحسن من الظروف اللي إحنا بنمر بيها دلوقتي. بدون مقدمات كتير، النهاردة زي ما الدكتور أكمل قال أنا هتكلم على كتابي النهضوي الأخير طه حسين وبناء المؤسسات في مصر، اللي هو بالفعل مأخوذ عن رسالة الدكتوراه اللي قدمتها لجامعة ماجيل سنة 2017. والكتاب عبارة عن اللي بنسميه سيرة اجتماعية، وهي مش سيرة بيوغرافية بالمعنى المعروف. الهدف من المنهج ده إنه يتخذ من شخص معين وشخصية معينة وسيلة أو عدسة لدراسة وتحليل مؤسسات وتغييرات اجتماعية من خلال رؤية الشخص ده أو الشخصية دي لمثلا طبيعة ودور المؤسسات اللي اشتغل فيها، التغييرات المختلفة اللي عاشها، ازاي يتعامل معاها، ازاي يحاول يغيرها الى اخره. وفي النهاية بيساعدنا نقرب أكتر من الأحداث دي ومن التغييرات دي ومن المؤسسات دي، وبالتالي نقدر كمان نراجع سرديات تاريخية كبيرة وواسعة ساعات ما بتتطبقش مع التجارب الشخصية. ومن هنا في الرسالة اللي اتحولت بعد كده للكتاب قررت التركيز على حياة وأعمال الدكتور طه حسين، طبعا لكونه من أكثر الشخصيات المؤثرة والمحورية في تاريخ مصر الحديث. مرة تانية ده في محاولة مني أني أفهم التحولات الاجتماعية والثقافية اللي شهدتها مصر في النصف الأول من القرن العشرين وحتى أوائل الستينيات. وطبعا دي تحولات عاشها وشارك في صنعها طه حسين. في اختياري للدكتور طه حسين كان في بالي اعتبارات كتيرة، منها مثلا ان في مطلع القرن العشرين كانت مصر تشهد العديد من التغييرات، مثلا ظهور الجامعة المصرية الجديدة، الصحافة المزدهرة اللي احنا عارفينها، مناقشات عامة مكثفة حول القومية المصرية، حول دور التعليم والمرأة والدين في بناء أمة مستقلة، صالونات أدبية نشطة جدا، محاضرات عامة كتيرة باللغة العربية أكيد، وطبعا كمان باللغة الفرنسية في الفترة دي كانت منتشرة جدا. وأنا كتبت عن المشهد الثقافي الفرنكوفوني ده خصوصا في الفترة ما بين الحربين في رسالة الماجستير. وهنا ده جزء من الأبحاث اللي أنا لقيتها دي في الفترة دي، فده مثلا حدث نظمته جمعيتين أغلبهم مصريين لكن بيتكلم ناطقين بالفرنسية، الأولى ليزامي دو لا كولتور فرانسيز أون إيجيبت، أصدقاء الثقافة الفرنسية في مصر، والمجموعة الثانية كانت ليزي سييست اللي هم أدباء المقال. ورتبوا الحدث ده أو الندوة دي في فندق الكونتيننتال اللي هو كان قدام جنينة الأزبكية واتهدم في إبريل 32، وكانوا بيحتفلوا بالذكرى المئوية لوفاة الشاعر والكاتب الألماني جوتا. واللي مركز في الصورة هيلاقي الدكتور طه حسين موجود هنا هو وزوجته سوزان، وده لفت نظري وقتها رغم اني ما كنتش بشتغل على طه حسين قد ايه هو متواجد في المشهد، طبعا باللغه العربيه زي ما احنا عارفين والانشطه الادبيه والمعارك الادبيه وغيره، لكن كمان في الانشطه الثقافيه المركزه جدا دي اللي كانت بتحصل باللغه الفرنسيه، واللي خلت ناقد ادبي والباحث الادبي المشهور ريشار جاكمو برضو يقول ان طه حسين كان متواجد على جميع الاصعده ونشط في كل الأحداث الثقافية اللي بتحصل في الوقت ده. برضو عشان ندي للمشاهدين فكرة، دي القاهرة وسط البلد في الثلاثينات، يعني دي الفترة اللي كان طه حسين نشط فيها جدا في الموضوع ده. وفي ورا على الشمال نشوف جنينة الأزبكية وقدامها فندق الكونتيننتال مطرح ما كانت بتحصل كتير من المناقشات دي. وبرضه زي ما هو معروف إن المناقشات دي اشتدت جدا بعد ثورة 1919 واستقلال مصر الاسمي عن بريطانيا العظمى سنة 22، اللي هي بنعتبرها بداية الفترة اللي بنقول عليها فترة ليبرالية أو برلمانية، واستمرت لحد ثورة 52. طبعا في دستور وفي حياة حزبية وانتخابات، لكن الوضع السياسي غير مستقر إطلاقا. البريطانيين موجودين كقوة احتلال بتتدخل في الشؤون المصرية وفقا لمصالحها بصفة شبه مستمرة. طبعا الوضع متفاقم سياسيا زيادة نتيجة استبداد الملك والسياسات الحزبية المثيرة للانقسام في أغلب الأوقات. لكن وهنا بيجي بقى دور مهم بيلعبه طه حسين، إنه رغم إن الاستقلال ده كان منقوص واسمي إلى حد كبير، لكن الدولة المصرية استعادت السيطرة على أغلب الوزارات والمصالح الحكومية ومنها نظام التعليم. فطه حسين انخرط بسرعة في المناقشات حول كيفية إصلاح النظام التعليمي ده والخطوات المطلوبة عشان نقدر نحقق استقلال بجد مش استقلال اسمي. فكل ده كان في بالي وقتها، وقلت إنه ده هيساعدني أفهم اللي حصل في الفترة دي من خلال المداخلات الكتيرة اللي عملها طه حسين في الموضوع ده. وبعد دراسة أولية لما تمت كتابته عن طه حسين، وجدت إن أغلب الباحثين لم يتعرضوا لحياة طه حسين الوظيفية أو السياسية، خصوصا في الجامعات الغربية اللي ما بنلاقيش حتى فيها دراسات متخصصة أو كافية عن حياته وعن أعماله. في إشارات متعددة جدا لدوره، في بنتكلم كتير جدا مثلا عن كتابه الأيام اللي هو بيدرس فيه كتير من المقررات للأدب العربي، وفي دايما تعليق عليها ودراسة ليها. فمثلا الناقد الأدبي والباحث روجر ألان بيقول إن مفيش عمل اتكتب على الرواية العربية الحديثة ما فيهوش إشارة لأيام طه حسين. ونفس الشيء فدوى مالتي دوغلاس قالت برضو إن الأيام يعتبر عمل مؤسس من أعمال الأدب العربي الحديث، واحد من آثاره الخالدة. لكن نيجي ندور بقى على عمل بحثي متخصص عن طه حسين بالإنجليزي أو بالفرنساوي ما بنلاقيش. يمكن الاستثناء كان بيير كاكيا اللي كتب عن أعمال طه حسين وأفكاره ونشر الكتاب سنة 56، هو برضو كان رسالة دكتوراه. وقتها بيير كاكيا اعتبروه أو إحنا بنعتبره رائد في المجال ده، لأن وقتها ما كانش مسموح قوي إن إحنا نكتب عن شخصية عربية معاصرة. دلوقتي بيحصل طبعا، لكن وقتها في الخمسينات كان هو رائد في الحتة دي. لكن من وقتها ما فيش عندنا عمل باللغتين دول على الأقل متخصص نرجع له في حياته وفي شغل طه حسين. ومن خلال دراسة حياة طه حسين الوظيفية والسياسية، الكتاب بيركز على محورين رئيسيين. أول واحد هو العلاقة ما بين طه حسين الأديب عميد الأدب العربي وطه حسين رجل الدولة، وإزاي ممكن الخط السياسي لطه حسين يغير نظرتنا لكتبه أو لأعماله المنشورة. يعني هل في حاجة في سيرته الوظيفية والإدارية تخلينا نقرأ الأعمال بطريقة مختلفة؟ وتاني نقطة، إزاي يساعدنا الدور اللي لعبه طه حسين في بناء المؤسسات التعليمية والثقافية في مصر اللي أنا هتكلم عليها النهاردة على تعميق فهمنا لما يعرف بالحقبة الليبرالية أو البرلمانية اللي هي من 22 ل 52. وللرد على الأسئلة دي قررت عدم الاعتماد على كتب طه حسين مع حفظ الألقاب طبعا المنشورة، وإنما ركزت على مصادر رسمية من دار الوثائق القومية في مصر، أرشيف كلية الآداب في جامعة القاهرة، أرشيف وزارة التعليم، أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. وقابلت أسرة طه حسين وكانوا في غاية الكرم الحقيقة، وكانوا حريصين جدا على الرد على أسئلتي وادوني كتير من الأوراق الخاصة بالدكتور طه حسين. وبشكل عام الوثائق الأرشيفية دي والتقارير المختلفة عن نظام التعليم المصري بتوضح إيه هي مسؤوليات طه حسين الإدارية، كانت إيه مشاريعه. طبعا هو بيشتغل في دولة، فلما بيحاول ينفذ أي مشروع محتاج يبرر المشروع ده، محتاج يبرر الفلوس اللي هتتصرف على المشروع ده ليه مهم، إزاي أهدافه إيه، هل ممكن تتحقق الأهداف دي ولا لأ. التقارير دي بتشرح أكتر مشاريعه وتعاملاته مع الحكومات المصرية والفرنسوية. ومن هنا قدرت أبعد عن الأعمال المنشورة، يعني كان عندي ورق يساعدني إن أنا أبحث ما هو أبعد من أعمال طه حسين المنشور. فالوثائق دي مثلا كأني كنت قادر أتابعه في اجتماعاته، أفهم إيه مسؤولياته التنفيذية كموظف حكومي كبير. الوثائق دي بتقول لنا عن مسيرته الطويلة جدا كعميد لكلية الآداب كما هو معروف، كمان كموظف حكومي كبير في وزارة المعارف اللي هي حاليا يقابلها وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة. فهو كان مراقب للثقافة العامة من سنة 39 ل 42، كان مستشار فني لوزير المعارف من 42 ل 44، وطبعا وزير هو كمان للمعارف من 50 ل 52. وبالإضافة لده في مؤسسة مهمة جدا برضو اشتغل فيها طه حسين جامد جدا وأعاد هيكلة جزء منها زي ما هتكلم، وهي مجمع اللغة العربية اللي انضم ليه طه حسين كعضو سنة 1940، وبعدين أصبح رئيس المجمع سنة 63 لحد وفاته سنة 73. وبعد دراستي بقى للوثائق دي دخل وقت طويل ما حاولتش استعملها لإثبات صورة معينة لطه حسين مألوفة مثلا، أو حتى التصدي لصورة معينة عن طه حسين زي مثلا كأنه مروج للتغريب على سبيل المثال، لكن خليت المصادر إلى حد كبير هي اللي تساعدني على أكتب إني أكتب سردية جديدة مركزة في الأساس على أعمال طه حسين السياسية والإدارية في سياق استعماري معقد جدا وبتقوده زيادة السياسات الحزبية المتقلبة. فزي كتير من الناس قبل المشروع ده مثلا كان انطباعي الرئيسي عن طه حسين انه اكيد طبعا اديب مشهور قدم كتير جدا للحياة الأدبية العربية، مؤلفات مهمة، كلاسيكيات الأدب، قطب أساسي في العديد من المعارك الفكرية والأدبية منها معركته المشهورة طبعا مع أدباء الالتزام في الخمسينيات اللي رفض فيها إقحام السياسة على الأدب وأصر دايما إن الثقافة تكون فوق الدوافع السياسية الضيقة. فمن هنا جه الاتهام إنه بيفضل الفن للفن أو الثقافة للثقافة. لكن من خلال الورق ده، من خلال متابعتي لطه حسين في اجتماعاته الرسمية ومفاوضاته السياسية وتفصيلات المشروع اللي قام المشاريع اللي قام بيها ودفاعه عنها ضد خصومه السياسيين، خرجت بصورة مختلفة عن طه حسين، وهو ده اللي الكتاب بيحاول يقدمه. في رأيي في الأساس طه حسين مفكر عملي جدا، هو طور الأفكار اللي احنا قريناها له في كتبه بالتزامن مع مناقشات مجتمعية، قرارات سياسية ملموسة. في تنفيذه للمشروعات دي كان رجل سياسي من الطراز الأول، موظف زي ما بنقول إيده في الشغل بالعامية المصرية، فاهم تفاصيل العمل الإداري والحكومي، إمتى يتكلم مع وزارة المالية، إمتى يستعمل أوراق وإحصائيات معينة عشان يوصل اللي هو عايز يعمله إلى آخره. لما يقف قدام البرلمان ويحاول يشرح السياسات والميزانية والكلام ده كله، هو فاهم إزاي يستعمل النظام عشان يحقق المشاريع دي. وبينما هو بيحاول تنفيذ اللي هو بيكتبه وبيكتب عن اللي هو بيحاول ينفذه، دي نقطة مهمة في مسيرة طه حسين في رأيي، ما كانش بيشتغل في فراغ مؤسس. يعني كل الأعمال اللي حاول ينفذها دي كانت دايما بتحصل في إطار مؤسسي، وأي حد فينا اشتغل في مؤسسة فاهم كويس قوي إنه في تنازلات لازم تتعمل، في اعتبارات لازم ناخدها في بالنا لما نفكر في عرض مشروع أو تنفيذه، قيود بيروقراطية مادية زي الخاصة بالميزانية مثلا، الوضع السياسي العام، مين هيتقبل ومين مش هيتقبل، فكل دي داخلة في اعتباراته وهو بينفذ المشروع. لكن كمان أعتقد إنها مؤثرة على اللي هو بيكتبه، بمعنى إنه كان مثقف أمين بيكتب اللي هو شايف إنه ممكن يتنفذ وبالعكس. وعشان كده في الكتاب أنا بقول إنه تاريخ فكري عن طه حسين بيعتمد فقط على أعماله المنشورة غير كافي للإلمام بالنواحي المتشعبة المعقدة جدا والمثيرة للجدل في تاريخه الطويل، وإن إحنا ضروري كمان ناخد في الاعتبار مسيرته الطويلة في السياسة والعمل الإداري عشان نحاول ننتج قراءات جديدة وعميقة لأفكاره. فهنا مثلا هتكلم عليهم بالتفصيل دي بعض المؤسسات اللي اشتغل فيها طه حسين وحاول يعيد هيكلتها او انشاها هو بنفسه. فالكتاب مركز على المؤسسات دي، مش بتكلم في الكتاب عن طه حسين عميد الادب العربي، لان طبعا في دراسات كتيره اتكتبت على النواحي الادبيه في شغله، لكن بركز انا على طه حسين موظف الدوله، الرجل السياسي اللي هو بيبني بيأسس البنيه التحتيه الثقافيه والتعليميه في مصر. فالكتاب من ناحيه بيعرض رؤيه طه حسين الواسعه للمشروع اللي هو بيحاول يعمله، لكن في نفس الوقت بركز على التفاصيل الدقيقه اللي من خلالها بيحاول ينفذ المشروع ده، اللي هو في الأساس مشروع لإنتاج المعرفة، مشروع ثقافي سياسي اجتماعي، وحاول هو ينفذه على مدى عدة عقود، ونجح في تنفيذ جزء كبير من الأفكار اللي كان مؤمن بيها. وفكرة إنتاج المعرفة عن طريق مؤسسات، بمعنى إنه مثقف لوحده مش كفاية أو عدد من المثقفين مش كفاية بغض النظر عن عددهم، الاتجاه المؤسسي ده مهم جدا في رأيي لفهم طه حسين. طه حسين كان شايف إن مشروع بهذا الحجم ضروري لبناء أي نهضة مصرية أو عربية، وأساسي لتحقيق استقلال فعلي مش اسمي للبلد. في رأيه نظام إنتاج المعرفة ده، وده طبعا له شروط معينة هتكلم فيها، هو تحقيق ندية فكرية مع أوروبا، يثبت من خلاله المصريين إن هم قادرين على الحكم الذاتي، وده تفكير كان موجود خصوصا في الفترة ما بين الحربين، يعني فكرة الانتداب، إن في شعب ما يقدرش يحكم نفسه، فمحتاج إنجلترا أو فرنسا يكونوا موجودين عشان يعلموه إزاي يحكم نفسه. فده العقلية دي طه حسين بيرد عليها، بيقول عشان نثبت ان احنا قادرين نحكم نفسنا ونثبت للبريطانيين والاوروبيين ان احنا نستطيع ان نتحمل تبعات الاستقلال، لازم يكون عندنا المعرفة، الندية الفكرية دي تكون موجودة. ساعتها بس الانجليز هيقول هنقدر نقول الانجليز اطلعوا من البلد. فهنا بقى كانت المؤسسات اللي طه حسين شايف ان هي لازم تلعب دور مهم في النظام الشامل ده لإنتاج المعرفة. هدفه في الآخر انه يخلق كوادر وطنية متعلمة، بس مش متعلمة لمجرد التعليم، متعلمة ومنخرطة كمان في الحركة السياسية، والمعرفة بتاعتها مستندة لثقافة واسعة راسخة في التراث العربي والإسلامي، وفي نفس الوقت منفتحة على الأفكار الحديثة. بالنسبة له القديم والحديث لازم يجوا مع بعض. المؤسسات زي الجامعات والمجمع اللغوي زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، في رأيه هدفها إنه توفر أحدث ما توصلت إليه النظم العلمية والأكاديمية الحديثة من حيث مناهج البحث، مناهج التدريس اللازمة من وجهة نظره لاشتباك نقدي وبناء مع الأفكار الحديثة اللي جاية من بره ومع التراث القديم بمعناه الشامل، بمعنى إنه بالنسبة له التراث مش بس الفقه، بالنسبة له التراث اللغة والأدب والفلسفة والتاريخ إلى آخره، تراث بالمعنى الواسع. المؤسسات دي في رأيه دورها إنها تدرب العلماء وتمول أبحاثهم، تربطهم بعلماء وأبحاث بتحصل في دول تانية، وتكون نتيجتها إنها تخلي التراث العربي الإسلامي ده متاح ماديا وفكريا. ماديا من خلال مجهود كبير جدا اتعمل في إن هم يلاقوا مخطوطات ويحققوها وينشروا طبعات نقدية منها، وفكريا بمعنى الشغل على اللغة العربية الفصحى نفسها بحيث تكون قريبة من الناس، وبالتالي يقدروا هم يطلعوا على التراث ده ويشتبكوا معاه بنفسهم. وغير كده يعني لما بنتكلم على الوضع السياسي الصعب والمتقلب في الفترة دي، كان لازم اتعرض لنقطه لما طه حسين بيحاول ينفذ مشاريعه ويبني مؤسسات او يعدل او يعيد هيكله مؤسسات معينه. كمان ببص في الكتاب على ازاي حاول انه يتاكد ان المؤسسات دي هتشتغل مظبوط وبجديه في الجو السياسي المتقلب ده، خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه، لأنه زي ما هو معروف مفاوضات الجلاء مع الإنجليز كانت فعلا عاملة قلق في البلد وعدم استقرار شديد، للدرجة إن المؤرخة المشهورة عفاف لطفي السيد وصفت المفاوضات دي بأنها سرطان الحياة السياسية المصرية قبل سنة 52. فالكتاب في الفصول المختلفة بيتطرق للمؤسسات دي وبيحكي تاريخها وتاريخ طه حسين معاها وفيها، وبيشرح ازاي مشروع طه حسين تطور على مدى عدة عقود. احنا بنفكر في مستقبل الثقافة في مصر ككتاب هو وضعه طه حسين، بيشرح فيه ضرورة اصلاح النظام التعليمي وازاي، بس انا في الكتاب ببص على مشروع طه حسين قبل نشر مستقبل الثقافة، وإزاي واجباته الرسمية من سنة 39 لسنة 44 وبعد كده من 50 ل 52 إزاي ساعدته على تنفيذ العديد من الأفكار اللي جت في الكتاب. فاهتمام طه حسين بإصلاح المؤسسات ما ابتداش مع مستقبل الثقافة في مصر، وابتدى سنة 38، هو ابتدى سنة 22 مع الاستقلال الاسمي ده. على طول بعدها طالب طه حسين بإصلاح وزارة المعارف العمومية، وطالب بتخليصها من أي نفوذ بريطاني، رأى أنه هو كان المسؤول الأساسي عن تقليل عدد المدارس، فرض الرسوم، تفضيل الكتاتيب على التعليم العالي، كل ده هو شايفه تركة من تركات الاحتلال البريطاني كان لازم بسرعة يتم التخلص منه. وبيفكر في ان في الموظفين، يعني هو دايما تفكيره على الدقائق، فهو بيفكر ان الموظفين اللي اتعلموا شغل معين تحت الانجليز هيكون صعب ان هم يفكروا بطريقه مختلفه، وبيعرض ازاي يتم التعرض للمشكله دي مثلا. يعني موضوع التعليم العالي على طول بيتحول بيصبح حجر الزاويه في مشروع طه حسين، فبيركز جدا على الجامعه. في رأيه الجامعة هي المكان اللي هيخلق النخبة المفكرة اللي البلاد محتاجاها. فطبعا هو اشتغل في الجامعة ودرس في الجامعة، بس كمان مثلا خلال عمادته لكلية الآداب زود الأقسام بتاعة الكلية، وصلها بكثير من المستشرقين بره وجوه، اهتم بموضوع البعثات إلى آخره. والنخبة دي اللي هو شايف إنها مش هتخرج غير من الجامعة، في رأيه هي اللي هتقدر تدرس وتفهم وتفحص تاريخ مصر، التفكير في التحديات اللي بتواجهها مصر الحديثة، توفير الحلول اللازمة لمواجهة التحديات دي، وكمان هي اللي هتقدر تصمم المناهج التعليمية الوطنية اللي هتدرس في المدارس، بحيث في النهاية تقدر تخلق مواطن فاهم لحقوقه وواجباته، ونشر المناهج دي عن طريق التعليم الشامل المجاني. فاحنا طبعا كلنا عارفين طه حسين ومجانية التعليم، بس برضو المجانية جزء من مشروع أكبر. يعني إيه هو التعليم اللي هننشره؟ إيه هو التعليم اللي عايزين نوصله للناس؟ في رأيه ده هيجي من الأخصائيين أو الدكاترة أو اللي بيعملوا دكتوراه في الجامعة المصرية، دول اللي شغلتهم التفكير أكتر منه شهادة عشان يروحوا يشتغلوا بيها في الآخر. وكمان بعرض لشغله في إعادة هيكلة مجمع اللغة العربية، مجهود هتكلم عليه أكتر بعد كده، إنه يحاول يخلي اللغة العربية الفصحى أسهل في التعلم وفي التدريس. الدكتور طه حسين أسس اللي احنا بنقول عليه مجالس فنية عليا زي المجلس الأعلى للجامعات، أعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم، وكون حاجة اسمها المكتب الفني لمجمع اللغة العربية، وده علشان يدي استقلالية للمؤسسات دي، وهتكلم عليها بالتفصيل بعد شوية. وكمان أنشأ الدكتور طه حسين معاهد وكراسي جامعية مختلفة للدراسات الإسلامية ودراسات اللغة العربية في أوروبا وحول البحر الأبيض المتوسط. فالكتاب مركز على المؤسسات اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة دي. في الفترة اللي فاضلة من المحاضرة هتكلم عن تقسيمة الكتاب أو بعض الأفكار اللي بحاول أتعرض ليها من خلال فصول مختلفة في الكتاب. مثلا أنا استخدمت سجلات الأرشيف الرسمي في مصر، هي وثائق القومية والفرنسية وأوراق طه حسين الخاصة، عشان أحكي قصة المعاهد والكراسي اللي اتكلمت عليها دلوقتي. فمثلا بحكي في الكتاب عن تفاصيل إنشاء المعهد المصري في مدريد، اللي هو ابتدى كمعهد فاروق الأول للدراسات الإسلامية. مجهود طبعا كبير جدا، ودايما الجانب العملي الفلوس وشراء مكان، لكن كمان الهدف منه توصيل الباحثين المصريين بالمخطوطات الموجودة في إسبانيا. يعني ليه مدريد مخصوص؟ عشان المخطوطات العربي والإسلامي اللي موجودة هناك. مركز ثقافي إسلامي تم تأسيسه في لندن. كراسي بحثية أسسها طه حسين في معهد دراسات البحر الأبيض المتوسط في نيس في فرنسا، وجامعة أثينا نفس الشيء، والهدف منها دايما هو خلق قنوات اتصال ما بين العلماء المصريين ونظرائهم في الخارج. والأهم من ده هو بيشرح يعني للوزراء اللي معاه مثلا ليه هو بيحاول يعمل المشاريع دي. بيوضح إن أحد الأهداف هو وضع مصر على خريطة الثقافة العالمية كراعي أساسي للدراسات العربية والإسلامية في العالم. ده طبعا يفترض نوع من التمويل من الدولة، ويكون في الباحثين والدارسين والدكاترة الجامعة اللي بيروحوا يدرسوا ويدوا محاضرات في المعاهد والمؤسسات الخارجية دي المختلفة. ومن المعارك الجديدة اللي بحكي عليها في الكتاب معركة خاضها طه حسين مع الحكومة الفرنسية، طبعا على الرغم من علاقاته الثقافية والعائلية المعروفة بفرنسا. والأزمة قامت بين طه حسين والسلطات الفرنسية خصوصا في شمال أفريقيا، لما طه حسين حاول ينشئ مدارس ومعاهد مصرية لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في دول المغرب العربي، في محاولة منه للتصدي للنفوذ الفرنسي في الدول دي. وأغلب التفاصيل دي لم يعلن عنها في وقتها، لأنه طبعا هو رجل دولة وزير معارف، فكتير من الكلام ده موجود في المراسلات الرسمية أو في مقابلاته مع السفير الفرنساوي مثلا في مصر، أو تقارير سرية بترسلها الحكومة الفرنسية في الجزائر لباريس، بتوضح قد هي منزعجة من فكر أفكار طه حسين وخطورة السماح للمصريين إن هم ينشئوا النوع ده من المعاهد ونشر النوع ده من الثقافة في جزء هم معتبرينه جزء من فرنسا، وفاهمين كويس قوي الأبعاد السياسية للمشروع اللي طه حسين دايما مغلفه بالثقافة فقط وبيتكلم بس عن الثقافة. لكن طبعا البعد السياسي في نشر الثقافة دي مش غايب عن الفرنسيين، وهنا بتحصل أزمة ما بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية بسبب المعاهد دي. وهنا عندي صورة لطه حسين لما راح يفتتح اللي سماه وقتها محاضرات محمد علي الكبير في معهد دراسات البحر الأبيض المتوسط في نيس، واللي ماسك دراعه ده ابنه مؤنس، وهو افتتح برضو الكرسي دراسات العربية والإسلامية في جامعة أثينا. طبعا الكتاب برضو بركز فيه على أكيد على الجامعة المصرية ودورها في مشروع طه حسين، دوره هو نفسه في تطويرها وزيادة أقسامها، خصوصا طبعا هو مركز على كلية الآداب اللي هي دايما في سؤال حول التاريخ، إيه أهميته، إيه الآداب أو الدراسات الإنسانية إيه أهميتها. فده كله هبال طه حسين، إن الناس دي هي اللي شغلتها تفكر للبلد. فبالنسبة له كلية الآداب هي محرك النهضة الأساسي، هي حجر الزاوية في الحياة الديمقراطية المصرية. والمعرفة دي زي ما قلت بتخلق في الجامعة، بعد كده بيتم نشرها من خلال التعليم المجاني سواء ابتدائي أو ثانوي. وهنا بتيجي أهمية الوثائق مرة تانية، وأهمية محاولة قراية القرارات اللي اتخذها طه حسين، سواء لإقرار مجانية التعليم الابتدائي سنة 44 بالتعاون مع نجيب الهلالي في وزارة الوقت، أو في إقرار مجانية التعليم الثانوي سنة 50. فمثلا الوثائق دي بتوري إن خبرة طه حسين في وزارة المعارف اديته معرفة أو نظرة شاملة على نسب القبول في المدارس دي، فهو كان بيشوف طلبات مقدمها أولياء أمور مش قادرين يدفعوا المصاريف. وكتب سنة 42 إنه في آلاف من الطلبات بتتقدم من أولياء أمور مش قادرين يخلوا أولادهم يكملوا تعليم في المدارس، والولاد دول في الآخر بيخرجوا من المدارس لأن ما عندهمش إمكانية إن هم يدفعوا المصاريف. وبيستخدم الأرقام دي والإحصائيات دي في الاجتماعات اللي بيحضرها في مجلس الوزراء عشان يضغط على الحكومة إنها تدي نسب أكتر من المنح الدراسية. فبيبتدي ب2% زيادة، وبعدين بتزيد ل5%، وبعدين توصل ل12%. وهي دي أي حد بيشتغل في النوع ده من البيروقراطية فاهم كويس قوي إن أول 2% هم أهم 2%، فتلاقي ملف كبير بيشرح فيه ال 2% مهمين له. وأول لما يتوافق على 2% طبعا المبدأ يتوافق عليه يبتدي يضغط ويزود 5 و10 و12% زيادة في نسب المنح، لحد لما بيقدر يقول لازم نقرب مجانية التعليم الابتدائي، وده اللي بيقدر يعمله سنة 44. فالموضوع بياخد وقت وبياخد مجهود، مش بس قرار بيصدر سنة 44. وقال كلمة مهمة برضو سمعت معايا في المكتوب، إنه بناء على الطلبات دي اللي هو شايفها وتكالب الناس على تعليم ولادهم، إن الشعب يريد أن يتعلم. يعني هو كتبها سنة 44، الشعب يريد أن يتعلم. وبما إن ده بيصب في مصلحة البلد ومصلحة الأمة، فأي حكومة ديمقراطية في نظام برلماني زي اللي هم بيقولوا إن هم بيشتغلوا فيه، لازم من واجبهم كحكومة إن هم ينفذوا رغبة الشعب في نشر التعليم. وبعد كده طه حسين وحكومة الوفد بيسيبوا الوزارة سنة 44، ومن سنة 44 لسنة 50 لما الوفد بيرجع تاني، طه حسين بيدخلنا في اللي احنا عارفينها معركة الكم والكيف، اللي هي بيحاول بقى فيها كمان إنه يكون في إقرار لمجانية التعليم الثانوي والفني. ففكرة التعليم كالماء والهواء، هو هنا أديب وبيحاول يقنع الناس بأهمية المجانية في الفترة اللي هي من 44 ل 50. بيرد طبعا على ناس زي إسماعيل القباني مثلا، المتخوفين من إقرار المجانية وتبعاتها على جودة التعليم. بس في نفس الوقت هو عارف ان في معركة انتخابية، فهو بيحاول يقنع الناخبين ان هو ده اللي المفروض يتعمل، وانه اذا انتم مقتنعين ان ده المفروض يتعمل فحزب الوفد هو اللي هيقدر يحقق لكم المطالب دي. فهو كأن في حملة انتخابية بيدعم فيها طه حسين حزب الوفد، لان حزب الوفد من وجهة نظر طه حسين هو اللي هيقدر ينفذ هذا المطلب، مطلب المجانية. وعشان كده لما الوفد الانتخابات حصلت سنة 50 والوفد جيب أغلبية ساحقة، استطاع طه حسين إنه يقر المجانية. فمعنى تاني مرة تانية إحنا بنفكر إن طه حسين عنده فكرة المجانية، ولما مسك الحكومة أقر المجانية، لكن هو ما قدرش يقر المجانية غير في الإطار البرلماني اللي عرف يجيب حزب الوفد في الحكم وخلاه يعرف يقر المجانية. وعشان كده هو بعد كده على طول بيقول إن المجانية حق اكتسبه الشعب، هي مش مجازا. هو فعلا لولا الشعب ما كانش الوفد رجع الحكم، ما كانش طه حسين عرف يقر بالمجانية. وده برضو مهم في رؤيتنا لطه حسين، لانه النهضويين اللي قبل طه حسين بيتكلموا دايما عن دور النهضوي في تعليم الناس وتثقيف الناس. طبعا ده في جزء من التعالي على الناس او على الشعب، لكن طه حسين دخل عليه من منهج تاني، ان الشعب هو اللي طالب التعليم من هنا، وده شيء مفيد للبلد ومفيد للامه ومفيد ليه طبعا. فمن هنا بتيجي المسانده له من طه حسين ومن حزب الوفد. ونقطة اللي أشرت إليها في الأول عن المؤسسات دي وإزاي تشتغل في الإطار السياسي المعقد المتقلب ده، مرة تانية الوثائق بتساعدني إني أفهم هو رؤيته إيه لعمل المؤسسات دي في هذا الجو الغير مستقر. فالحل عند طه حسين وفقا للوثائق دي اللي هو كان بيسميه المجالس الفنية، عبارة عن هيئات منتخبة. الهيئة المنتخبة دي اللي هو بعد كده بيبقى مجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الأعلى للتعليم، بيكون ما بين الوزير، مكتب الوزير، وما بين الجامعات. والهيئة دي بتنتخبها الجامعات، مجالس الجامعات، بحيث في مجلس الأعلى للجامعات يقعدوا مع بعض ويتفقوا سوا إيه المفيد للجامعات قبل ما يطلعوا للوزير بطلبات أو توصيات. ونفس الشيء لما الوزير يحب يصدر قرار يخص الجامعات هيقعد مع المجلس الأعلى للجامعات اللي هو منتخب من الجامعات، ويعرض عليهم الأفكار دي قبل لما ياخد قراره. فمن ناحية هو بيدي الجامعات استقلالية، أنه بيديهم صوت في اتخاذ القرار اللي يخصهم، وفي نفس الوقت المجلس الأعلى للجامعات ده بيحمي الجامعات من السياسة الحزبية المتقلبة في الوقت ده. يعني كل ما الوزير من حزب يمشي ويجي واحد جديد يغير أو يلغي القرارات اللي أخذها الوزير الوفدي مثلا، لكن مجلس الأعلى للجامعات بيدي نوع من الاستقرار للتكنوقراط زي ما هم بيسميهم الفنيين، بحيث يعرفوا يركزوا على الخطط القريبة وبعيدة المدى. فعمل كده، في هو اللي أسس المجلس الأعلى للجامعات، وقتها كان هيئة استشارية، أعاد هيكلة مجلس التعليم عشان يكون في عدد كبير من المدرسين وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات، وعمل نفس الشيء في اللي سماه المكتب الفني المجمع اللغة العربية، نفس الشيء، لأن كلها مؤسسات بتتبع وزارة المعارف، الوزير هو المسؤول عن كل المؤسسات دي، لكن طه حسين عايز يدي صوت للقائمين على المؤسسات دي. وطبعا نقطة تانية بتبان في ده الدور الكبير جدا اللي بيديه طه حسين للدولة، يعني لحد كبير بيخلينا نفكر في الطراز الفرنسي، فاستثمار الدولة في الثقافة أو دور الدولة في إنها تنفق على الثقافة، بما إنها إذا نتكلم عرض وطلب ففي حاجات كتيرة مش هتبقى عليها طلب، لكن المفروض تكون موجودة في المجتمع من وجهة نظر واحد زي طه حسين. لكن في نفس الوقت هو بيتكلم في سياق برلماني، ودي مهمة. يعني هو بيدي الدولة الصلاحيات دي كلها، لكن في نفس الوقت في برلمان، برلمان بالنسبة له ده ركيزة أساسية في المشروع، في تداول للسلطة، في صحافة حرة، في شفافية في توزيع الميزانيات مثلا. فكل ده موجود حتى لو ما بيتكلمش عليه بوضوح في اللي كتبه أو في تقاريره، لكن هو بيعرض كل ده في الإطار السياسي الموجود وقتها، وده هو الإطار السياسي شغال بالطريقة دي في الوقت ده. وهنا طبعا دي صورة أنا بحبها لجامعة القاهرة وكلية الآداب، أعتقد مكتبه كان هيكون في المنطقة دي. وبعد كده زي ديمقراطية التعليم، هو شايف إن اللغة العربية الفصحى لازم تكون قريبة برضو من الناس، تكون لغة مثقفة زي ما هو بيقول، بمعنى أنها الناس بتستعملها في حياتها وتعبيراتها موجودة في الحياة اليومية إلى آخره. اللغة العربية الفصحى طبعا هي قلب المشروع الإصلاحي، هي اللي هتخلق الاستمرارية ما بين الماضي والمستقبل، هي اللي هتخلي العرب في كل أنحاء العالم العربي يفهموا بعض، يفهموا المعرفة اللي بتنتج في مصر وفي غيرها. طبعا الوقت ده هو وقت تحديات كبيرة جدا بتواجهها اللغة العربية، مثقفين كتيرة بيدعوا اتخاذ العامية لغة مثلا، أو المثل التركي عبد العزيز فهمي لما بيحاول يخلي الأبجدية تكتب بحروف لاتينية. فطه حسين بيدافع عن اللغة الفصحى بشراسة في الوقت ده، لكن في نفس الوقت هو فاهم إن في مجهود لازم يتعامل، وإلا الناس غصب عنها زي ما هو بيقول هتتجه للعامية لأنها أسهل. وشايف إن دايما الدولة تعمل إيه لما يكون في مشكلة، ففي رأيه إن الاتجاه لازم يكون تبسيط دراسة اللغة العربية الفصحى، إن اللغة العربية الفصحى تكون أبسط في التعلم وفي التدريس. فشغله في مجمع اللغة العربية كله متجه ناحية إزاي اللغة العربية تخرج للناس، تبسيط قواعد النحو مثلا. هو ضد فكرة إن النحو يدرس، إن القواعد تدرس منفصلة عن النصوص، هو عايز نصوص جذابة الشباب يقراها ويتفاعل معاها، ومنها يقدر يستنتج قواعد معينة المفروض يستعملها لما يجي هو يكتب. برضو مجهود كبير لتبسيط الكتابة، إن التشكيل يدخل في الكتابة بحيث الناس تعرف تنطق الكلام مظبوط. وبتابع بقى في الجزء اللي بتكلم فيه على مجمع اللغة العربية، مجهود كبير جدا قام بيه طه حسين وزملائه في المجمع في استخلاص مصطلحات جديدة زي ما قلت، تبسيط النحو والكتابة، المعاجم الجديدة مثلا. يعني إذا حد زي جرب المعجم الوجيز في المدرسة وفاهم إن الموضوع معقد جدا، بينما أنا بدرس ببص على القاموس الإنجليزي في ثانية وأطلع الكلمة، هو طه حسين فاهم إن الطالب هيقارن ما بين الاثنين وهيلاقي ان البحث عن مفردات اللغة العربية صعب، فبيشتغلوا على ده. ودي صورة أنا بحبها برضو للدكتور طه حسين في أواخر أيامه، إنه كان حريص جدا على حضور كل اجتماعات المجمع، حتى لما هو حصل له مشكلة في ظهره وكان بيتحرك بصعوبة، فكانوا بيشيلوه على كرسي يدخلوه المجمع ويخرجوه منه، لكن هو مصمم انه يحضر جلسات المجمع. وفي الاخر في الكتاب بنظر لتهميش طه حسين ومشروعه في الخمسينيات والستينيات. في البدايه طه حسين رحب جدا بانقلاب الضباط الاحرار سنه 52، شاف إن الحركة بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر ممكن تكسر الجمود السياسي اللي موجود بسبب المفاوضات الجلاء اللي اتكلمت عليها، وتقدر تحقق استقلال حقيقي أو عدالة اجتماعية. فأعلن تأييده للانقلاب، وهو كان زي ما هو معروف أول واحد سمى الانقلاب ده ثورة. وطبعا أيد المبادئ الستة والمبدأ السادس الأخير اللي هو ضرورة إنشاء حياة ديمقراطية سليمة. بعد كده طه حسين دخل كان عضو في لجنة الخمسين المكلفة بوضع دستور جديد من ديسمبر 52 لأغسطس 54، يعني قعدوا فترة كبيرة جدا بيشتغلوا على الدستور ده اللي دعا فيه إلى تبني نظام برلماني وإنهاء الحكم العسكري. لكن مجلس الثورة قيادة الثورة تجاهل الدستور ده وما طرحوش حتى للتصويت. وعلى الرغم من كده فضل طه حسين مؤيد قوي لسياسة عبد الناصر الخارجية المناهضة للاستعمار، فكتب مقالات كثيرة جدا في الجمهورية، مثلا أيد حق مصر في شراء الأسلحة التشيكية، حق مصر في تأميم قناة السويس، هاجم بعنف شديد سياسة فرنسا الوحشية في حرب التحرير الجزائرية. لكن بنلاقي انه ما بيعلقش على السياسات الداخليه لطه حسين، يعني لعبد الناصر، فقط بيتدخل قليل جدا لما بتكون في سياسات هتمس الجامعه ورسالتها ودورها. يعني هو بالنسبه له البرلمان في الظروف دي طبعا دوره تم تحييده، طول الوقت بيحاول يدافع عن الجامعة لأن هي دي اللي فيها الأفكار اللي هتطلع، رغم طبعا خطورة معارضة سياسات الدولة المصرية في الوقت ده. وفي تحليلي ببين إن تهميش طه حسين ومشروعه للثقافة والتعليم في مصر جاي من قرايتين مختلفتين جدا لنجاح انقلاب 52. طه حسين سمى الانقلاب ثورة بسبب دعم الناس لحركة الجيش، هو شايف إن دعم الناس للجيش جه من الثقافة والتعليم اللي هو وجيله نشروه في البلد من سنة 1919. فالتعليم والثقافة في رأيه، وكتب كده، إنه دول عرفوا الناس حقوقهم وساندوا الجيش لما الجيش وعدهم إن هو هيرجع الحقوق دي ليهم. في المقابل قادة الجيش، وده بقى الالتزام مثلا، اتهموا طه حسين وجيله ان هم فشلوا في تحقيق مطالب الشعب واحداث تغيير سياسي واجتماعي حقيقي قبل الثورة. وفي الوقت ده نفسه اللي فيه دور طه حسين بيتم التشكيك فيه، بنلاقي التدخل الاستعماري المستمر في الشؤون المصرية والعربية في الخمسينيات والستينيات، فما ينفعش نتكلم في الوقت ده عن توليف طبيعي ما بين الشرق والغرب أو القديم والجديد. طبعا قمع المعارضة السياسية، صعب إن طه حسين يتكلم عن مشروع نقدي في يتطلب حرية وأكاديمية إلى آخره. ففي النهاية طه حسين مش وصل إنه ما قدرش إنه يروج لمشروع. وكلمة في الآخر كده، أنا في الكتاب يعني ما حاولتش أدافع عن طه حسين، أو لا أزعم في الكتاب إن هو وجيله قاموا بكل شيء كما ينبغي، بس بحاول أفهم طه حسين وجيله من خلال السياق التاريخي اللي عاشوه وأنتجوا فيه، وليس من خلال ما جاء بعد ذلك. فمع العهد الناصري والحرب ضد الاستعمار واستحالة استمرار مشروع طه حسين المنفتح على القديم والحديث بالأسلوب النقدي اللي هو بيدعو ليه، تم تصنيف المفكرين كإسلاميين أو تنويريين أو علمانيين أو تقليديين إلى آخره. طه حسين من أهم أسيري هذه التصنيفات. طبعا النوع ده من التصنيف بيحكوا بالتداخل والتعقيد بل والتناقض أحيانا في فكر طه حسين، وكمان النوع ده من التصنيفات بيتجاهل القيود السياسية والبيروقراطية والمؤسسية اللي طه حسين كتب فيها واتخذ فيها قرارات، وده بيبان في كتابات بعض الإسلاميين اللي بينتقدوا طه حسين أو من قبل الآخرين اللي بيمجدوا طه حسين أحيانا بصورة غير نقدية. وحتى في الغرب بنلاقي ده منعكس في بعض الدراسات ما بعد الاستعمار اللي هي بتحلل أدبيا بعض النصوص المختارة من كتابات طه حسين وغيره، وبترسم ليهم صورة كأنهم مفكرين غرر بيهم الغرب أو أغوتهم الحضارة الغربية إلى آخره. فمن هنا دراسة الجانب السياسي والإداري في تاريخ طه حسين بتفتح لنا منظور تاني نقدر نبص منه على إنتاج طه حسين بصفة عامة، ونلاقي إن هو كان مدرك تماما للدور السياسي للثقافة وللتبعات السياسية للتعليم. الثقافة ما كانتش أبدا بالنسبة له مجال اجتماعي فني معزول، بس في رأيه كانت أفضل وسيلة لضمان نجاح الديمقراطية المصرية، تحقيق التكافؤ الفكري مع أوروبا، ومحاولة محاربة علاقات القوة غير المتكافئة اللي كانت واقفة ما بين البلد وما بين استقلالها. فالفترة البرلمانية دي طه حسين ما كانش فيها مثقف فقط، كان سياسي وكان رجل دولة، فمن الضروري إن احنا ناخد في عين الاعتبار مسيرته المهنية دي عشان ننتج قراءات جديدة وغنية من أعماله. ونرجع لفكرة السيرة الاجتماعية، إن أنا ببص على طه حسين لكن كمان ببص على الفترة البرلمانية. أكيد طبعا من خلال الأوراق دي في تحديات كبيرة وفي إحباطات كتيرة، وحاول طه حسين إن هو يتعامل معاها، بس الكتاب عن طريق طه حسين وشغله، الكتاب بيشرح تغييرات هيكلية ومؤسسية وعمليات سياسية تمت في الفترة دي، وأدت في النهاية إلى خطوات كبيرة تم تحقيقها في الثقافة والتعليم، على الرغم من كل التحديات والمشاكل اللي احنا عارفينها مرتبطة بالفترة دي. فمثلا مضاعفة عدد الجامعات لأربع مرات، فتح الجامعة أمام المرأة المصرية، زيادة عدد الطلاب عموما 6 أضعاف، إدخال التعليم المجاني، وده حصل عن طريق حوار ديمقراطي، وده كان شيء طه حسين فخور بيه جدا. فكان في اجتماع مع وفود عربية في اسكندرية سنة 1950، وعبر لهم فيه عن مدى سعادته باللي حصل ده، وسماها تجربة مصرية يأمل إنها تفيد الدول العربية الأخرى في النضال المشترك من أجل الحرية والاستقلال. ومن الثلاثينيات طه حسين بيرجع النهضة المصرية ونجاحها لكلية الآداب وعلمائها والمعرفة التي أنتجتها. وعلى خلفية هذه الإنجازات وفي وسط هذه التحديات بنلاقي محاولات جادة ومعقدة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي ما بين المصريين وما بين الدولة الحديثة. فكل ده بيخليني أقول إنه مفروض نراجع الحكم على التجربة البرلمانية المصرية. عموما بنقول إنها تجربة فشلت، أو أغلب الباحثين بيقولوا إنها كانت تجربة فاشلة، لأنها ما حققتش استقلال وما حققتش العدالة الاجتماعية. لكن يمكن ممكن نحدد بدقة أكتر إيه اللي نجح وإيه اللي فشل في التجربة دي، يعني بدل ما نقول إن كل التجربة البرلمانية فشلت، في ممارسات ديمقراطية تمت في الفترة دي وكان ليها مردود إيجابي. فإيه هو إيه هي الممارسات دي، وإيه اللي نجح فيها، وإيه اللي ما إيه اللي ما نجحش فيها. وآخر حاجة، إن إحنا سواء اختلفنا أو اتفقنا مع رؤية طه حسين لمصر، ومصر الحديثة المفروض تكون عاملة إزاي، فأفتكر إن الأسئلة اللي حاول طه حسين يرد عليها في مشروعه، الأسئلة دي لسه موجودة ولسه بنسألها لحد دلوقتي. مشروعه في الأساس، يمكن عشان كده إحنا بنسأل الأسئلة دي لسه، لأن مشروعه كان قائم على احتياجات الناس وعلى مطالبهم والمشاكل اللي هو بيحاول يحلها ويواجهها، زي قوة القرار السياسي مثلا. فالمطالب دي اللي هو طه حسين بيأسس المشروع بتاعه حواليها، المطالب دي كأننا لسه بنسمعها دلوقتي في أنحاء العالم العربي كله، مطالب بالأمن وبالاستقرار أكيد، لكن كمان بالحرية وبالعدالة والكرامة الإنسانية. وشكرا. أنا بس هكمل الصور بسرعة، دي جمال عبد الناصر وبيكرم طه حسين في عيد العلم، أفتكر سنة 59، لكن طبعا هو طه حسين ما أخدش أي منصب رسمي في الحكومة وقتها. ودي صورة لمدفن طه حسين، واخداها مها عون بنت حفيدته، وأنا سعيد قوي إن الترجمة العربية عرفوا ينشروا الصورة بالألوان، بالإنجليزي كانت أبيض وأسود، فأنا عجبني بالألوان إزاي النور نازل على الحديث الحلو ده. وطبعا زي كتير من الناس سعدت إن المدفن فضل، لأن زي ما أنتم شايفين هو جزء من القصة. طه حسين عمره ما بيتكلم على إيمانه، وفي ناس كتير شككت في إيمانه وشككت في معتقداته، لكن هو عمره ما رد علني على أي من التشكيكات دي. فلما شفت الصورة دي حسيت إنها بتكمل الحكاية بطريق من غير ما هو يتكلم أو من غير ما هو يقول، لأن دي بينه وبين ربنا، مش مفروض هنا حد هيشوف، مش هي ما أعتقدش كان متوقع إن في حد هيشوف المدفن ده. بس كده. شكرا يا حسام بديع، انا يعني استمتعت اشد استمتاع والله، انا يعني متشكر جدا. يعني طبعا شفنا جانب تاني خالص، واوضح الموضوع ازاي ان النهضة ما بتحصلش ببساطة، ومش كتاب ولا فكرة، ولكن عمل دؤوب ومستمر وعمل دؤوبة مستمر ومحدد الرؤية، واضح الرؤية، وسعي حثيث للتغلب على كل العقبات. وازاي ان الواحد مش لازم ابدا يتعالى على التفاصيل البيروقراطيه والاداريه، لان هي دي في الحقيقه اللي بتحقق النجاح في الاخر. فيعني انا الحقيقه مبهور بالراجل انبهرت بيه اكتر، يعني بعد ما سمعت محاضرتك. وعندي ليك اسئله، واكيد الناس عندها ليك اسئله طبعا، هنحب نستمتع بيك. وانا شايف ان جمال اول واحد رفع ايده، فهديله أول سؤال، وبعدين لو عندي بعد كده أسئلة هحاولها في الآخر. اتفضل يا جمال. الشكر الجزيل للدكتور حسام، يا ريت تعمل استابليش شير سكرين. يعني استكمالا للكلام بتاع أكمل على الجانب المؤسسي اللي انت حاولت تظهره، مش مجرد بس حديث عن المفكر وعن البيوغرافي الشخصية الخاصة بي يعني، لكن هنا كراجل دولة وكراجل مؤسسات. بحب أقول كمان عندي سؤالين لك. السؤال الأول عن المجلس الأعلى للجامعات، هو ده كان إمتى؟ يعني لأنك أنت برضو ذكرت، يهمني جدا التواريخ بتاعت الموضوع ده، هو لأن ده جانب من المؤسسية. الجانب الآخر الخاص بطه حسين الحزبي بقى السياسي، لأن طه حسين كان من الأحرار الدستوريين، وشفنا خلافاته مع سعد زغلول في فترة المفاوضات وما بعدها، وبعدين طه حسين بقى وفدي وجه على وزارة الوفد، فياريت تعلق برضو على الانتقالة دي. بس لب السؤال هنا، فين بقى الجانب المؤسسي داخل الحزب كعمل؟ هل في نوع من التأسيس المؤسسي زي ما انت ذكرت كده في الجامعة وفي وزارة التعليم وفي المجمع؟ هل داخل الحزب سواء الوفد أو الأحرار الدستوريين كان في نشاط له؟ يعني عندي حاجات كتيرة، بس مش عايز اخد بقى الجو كله بقى، لان اكمل طبعا عنده. وشكرا جزيلا على المحاضرة. يعني عفوا، شكرا لكم على الدعوة. سؤالين مهمين جدا. أول واحد بخصوص مجلس الأعلى للجامعات، هو طه حسين نفذه أول لما مسك الوزارة برضه 1950. والهدف منه إن طه حسين لقى إن في 4 جامعات، وكل جامعة ليها المجلس بتاعها بتاخد قرارات مختلفة، فتخوف ان هيحصل تضارب في القرارات اللي خارجه من الجامعه، مثلا بخصوص اقدميه الدكاتره مثلا، او عند الترقيات، او انتقال واحد منهم من جامعه للتانيه، وخاف ان ده هيدعو لتدخل صريح من الوزير اذا الجامعات ما حاولتش بينها وبين نفسها ينسقوا هم عايزين يشتغلوا ازاي، لان كلهم في اخر الامر تحت وصاية، يعني الرئيس الأعلى للجامعات كلها هو وزير المعارف. وفي نفس الوقت هو صمم إن مجلس الجامعات ده مش الوضع الحالي، بس وقتها كان مجلس استشاري فقط، يعني ممكن يصدر توصيات لكن جامعة فؤاد تقول لا أنا مش همشي ورا التوصية دي. فهو بس كان عايز يدي مجال للجامعات دي إنها تعمل تنسيق. جامعة فؤاد وجامعة فاروق اللي هو القاهرة واسكندرية احتجوا على القرار، فبعد فترة بسيطة طلب طه حسين إلغاء المجلس، وأعيد تشكيل المجلس تاني بعد أزمة أكتوبر 54. بس طبعا أخذت منحنى تاني خالص، اللي هو ما فيهوش بقى الاستشارية دي، بيكون القرارات ملزمة ومتداخله اكتر في اداره الجامعات نفسها. يعني مش المجلس الحالي مش ما كانش هو ده تصور ما كانش ده التصور اللي في بال طه حسين. والنوع ده من المجالس موجود في فرنسا برضه، يعني هو اعتقد شايف المواضيع دي بتحصل ازاي هناك، وبيفكر ان هو ما يستناش لما الوزير يبقى عايز يتدخل، في إدارة الجامعات، فيقول للجامعات تعالوا سوا نتفق هنعمل إيه قبل لما الوزير يتدخل. فهو ساعتها سمع يعني دافع عن نفسه، قال أنا مش المجلس الجامعات مش هيأثر على شغلكم في أي حاجة، لكن بما إن أنتم مش عايزينه هلغيه، فلغى فعلا المجلس بعدها. بخصوص طه حسين الحزبي، برضه سؤال مهم، بس يمكن بداية هو ما انضمش رسمي لأي حزب. هو أعتقد في تعامله، يعني مثلا هو كان قريب من أحمد لطفي السيد زي ما هو أستاذه، فكان وقتها قريب من حزب الأم. بعدها مع أصحابه برضو مصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق وغيرهم، فكان قريب من الأحرار، والأحرار ساعدوه مثلا في أزمة كتابه عن الشعر الجاهلي، هم اللي وقفوا جنبه وفضل لحد الآخر. يعني شفت له لقاءات على التلفزيون إنه بيقدر جدا ثقافتهم الواسعة واطلاعهم و و و لكن في أوائل الثلاثينات حصل تغيير عند طه حسين. أفتكر وقتها ابتدى، وأعتقد برضو البعد المؤسسي ده مهم، إن هو عاوز عنده مشروع عاوز ينفذه، ففي نخبوية معينة عند الأحرار مش هتساعده ينفذ اللي هو عاوز يعمله، بما فيها طبعا مجانية التعليم إلى آخره. وأفتكر في واحد من اللقاءات، أنا مش فاكر التعبير بالظبط، بس هو قال بعد ما شكر في الثقافة عندهم إنه لمس فيهم طراوة ولاد الذوات، إن هو يعني هو عايز يبقى إيده في الشغل أكتر من نخبوية الأحرار سامحة له، فبيقرب من الوفد بعدها. بس هو طبعا في الأول صح، كان هو ضد سعد زغلول، لأن كان شايف إن سعد زغلول ديكتاتور في قراراته أو في الطريقة اللي هو عايز يسيطر بيها على الجو السياسي في مصر. وفي نفس الوقت علاقة صداقة بقى قوية جدا بتحصل بينه وما بين مصطفى النحاس، فبيفضلوا أصدقاء لحد وفاة النحاس سنة 65. وفي صورة في الكتاب حاططها أنا حضور النحاس لحفل زفاف أمينة طه حسين، يعني في علاقة ودية سلام. وأسرية ما بينهم. فطه حسين مثلا أيده تماما لما وقع معاهدة 36، وأيده تماما لما ألغى المعاهدة سنة 51. النحاس ضغط على الملك عشان يخلي طه حسين وزير المعارف، الملك مقتنع ان طه حسين شيوعي وعايز كل الناس متعلمه الى اخره. النحاس بيصمم ان طه حسين يمسك المكان. طه حسين بيقول له لا، لان انا مش عضو في الحزب، وفي اعضاء تانيين هيتضايقوا ان انت جايب حد من بره الحزب يمسك الوزاره. فقال له، انا دي قريتها بالفرنساوي في كتاب سوزان طه حسين، فبيقول له ده السؤال يتعلق بالوطن لا باتري مش الحزب بارتي، يعني هو في لعبة بالكلام. وصمم ان طه حسين بس ما كانش جزء في الاحزاب دي، فانا ما شفتش هل مثلا هو عرض عليهم ترتيب مؤسسي معين للاحزاب دي او لا، انا ما شفتوش. بس أعتقد لو كان هو جزء من الحزب أو عضو في الحزب كان ممكن نلاقي ورق من النوع ده. طيب ده يخلينا يعني اخد الخيط من اخر كلمه قلتها يا حسام، لان انا مش متاكد هل توجد وثائق للاحزاب دي وموجوده فين. كان سؤالي عن حاجتين، يعني مدى سهوله او صعوبه حصولك على الوثائق اللي انت كنت عايزها، وهل استعنت بمضابط جلسات البرلمان وهل دي موجوده، لان هو يعني ممكن يكون قال حاجات هناك مهمه. يعني أيوة. يعني أنا دايما بقول إن أنا كنت محظوظ في الوثائق، لأنه طبعا كان في مجهود كبير جدا إن أنا أحصل عليها، وحتى في دار الوثائق كان مثلا ما عنديش تصريح إني أصور، فكان كله على إيدي، حتى خطي بالعربي اتحسن جدا بعد الشهور اللي قضيتها في دار الوثائق. لكن ده كان في سنة 2013، يمكن وقتها كان التصريح مثلا أسهل، لأن أنا دلوقتي أعرف إن الموضوع تعقد أكتر أو ما بقاش سهل قوي. في المقابل مثلا لما رحت فرنسا علشان أشوف أرشيف وزارة الخارجية، طبعا بيطلبوا ورق برضو، يعني مش فاكر خدوا إيه، الباسبور وبواب من الجامعة أفتكر، بس بعد كده يعني المتاح متاح للكل، وبتشوف يعني ما كان مسموح لي أصور، وكان الموضوع أسهل بكتير. فيمكن قعدت شهر هناك، يعني جبت برضو كمية ورق كبيرة جدا، بس إداريا كان الموضوع أسهل شوية. بخصوص المضابط، منشورة، وفي مكتبات عندها المضابط دي، وفي أفتكر جامعة طوكيو عملت اسمها إيه سكاننج، عملت يعني حطيتها على النت، مش كلها لكن في. والمضابط دي حلوة جدا لأنها بتوري المناقشات بقى، يعني نعم. مين مش عاجبه القرار الفلاني، طب إيه رد طه حسين في الحالة دي، إيه مناقشة الميزانية مثلا، بنلاقيها في المحضر. طبعا الوثائق اللي أخذتها من أسرة طه حسين كانت يعني في جزء منها ما استعملتوش، لكن حتى قرايته، حتى لو ما استعملتهاش في الكتاب نفسه، يعني ادتني فكرة قريبة أكتر عنه، أو يعني عرفت أقرب منه أكتر من خلال الورق اللي هو مسودات مثلا، خطابات جاية له أو هو باعتها، تقارير مثلا جاية له من وزارة الخارجية أو بالعكس. فبيحكي مثلا عن افتتاح معهد فاروق الأول في مدريد مثلا، والاستقبال، طبعا استقبال حافل خده طه حسين وقتها. اللي عايز اقوله ان كان في مجهود كبير، بس اعتقد كان حظي كمان كويس في انه في الاخر كان المجهود ده اترجم فعلا لوثائق عرفت استعملها. يعني مدهش يعني ان وثائق البرلمان المصري ومضابطه موجود، حطيتها جامعة طوكيو حطها لنا على النت، جزء منها افتكرهم والله. انا مش هقول حاجة تانية. طيب، عندي سؤال تاني، بما اني يعني ايه، انا مستني حد يرفع ايده. انا يا جماعة مش متأخر عليكم يعني، لو او يا جمال لو عندك طيب ريم، ريم رفعت ايدها، ولو عندك سؤال على يا جمال على اليوتيوب ولا حاجة، او انت كمان دي. طب الأستاذة ريم، سؤال للأستاذ حسام، للدكتور حسام. تحياتي للجميع. أهلا أهلا وسهلا. بك. هل الصوت واضح؟ واضح يا أستاذ. نعم. أنا أقدم نفسي، أنا ريم المجري، باحثة في اللغة واللسانيات جامعة تونس. أهلا وسهلا. أشكرك دكتور حسام أحمد على ما تفضلت به في هذه الورقة التي كانت ترحالا جميلا في الحقيقة في شخصية طه حسين المفكر والمصلح والأديب ورجل الدولة. الشكر موصول كذلك للدكتور أكمل على إدارته لهذه المحاضرة، وللأستاذ كذلك جمال، شكر جزيلا. دكتور حسام، لو تسمح يعني لي سؤال، وبعد ذلك أنا بودي لو نتفاعل يعني خارج السؤال. طبعا أنت حضرتكم يعني قدمت طه حسين كنهضوي أخير في علاقته بالمؤسسات، أو يعني ركزت في الكتاب على صورة يعني طه حسين الرجل المؤسس إن شئنا، والذي يعني ساهم في المراحل التي ذكرتها كلها في بناء يعني مصر إن شاء الله، يعني كرجل من رجال بنات الدولة، هذا ما أقصد. تمام. سؤالي لكم لو تسمح، يعني أنا كنت في الحقيقة يعني أسأل عن صورة طه حسين، عفوا، النهضوي الذي سميته، في علاقته بتلك المؤسسات الأخرى التي نحتت كذلك فكره، يعني أعني هنا عفوا يعني علاقة حسين كنهضويا في معناها علاقته بالفكر الثقافي أو الفكر الأصولي السائد آنذاك. يعني أسأل هنا عن علاقة حسين بالأزهر مثلا كمؤسسة، علاقة حسين حتى وهو صلب وزارة المعارف، يعني كلنا نعلم أن الرجل كان يعني شأن يمارس أشغاله ضمن الوزارة، وبين الفينة والأخرى كان يخرج منها ثم يعود إليه. يعني هو عاش ذلك الصراع بين يعني قبوله والاعتراف به وبين رفضه وصده. أنا أتحدث هنا عن الوزارة كمؤسسة كذلك. يعني كان بيودي لأعرف، أنا أسأل فقط يعني لو تتفضل دكتور حسين، أنا أثمن يعني كل ما أتيت عليه يعني في هذا الكتاب. يعني أين هي صورة الرجل، أين هي صورة حسين النهضوي في علاقته بهذه المؤسسات التي كان يخوض معها ذلك عفوا الصراع الذي يعني بدأ ولم ينتهي في الحقيقة؟ هذا هو سؤالي لكم. وفقط لو تسمح دكتور حسام، خارج ما تفضلت به في الكتاب، يعني أتحدث كذلك عن صورة حسين مع يعني هذه المؤسسات الأخرى لو تسمح. يعني حسين بعد موته نحن نعيش يعني في أواخر هذه السنة ذكرى 50 حسين. يعني أين صدى، أنا هنا أتفاعل معك في الحقيقة، أسأل رأيك في الحقيقة يعني خارج الكتاب، أقول يعني أين هي صورة حسين هذا الذي نعتبره أو اعتبرته النهضوي الأخير في علاقته بهذه المؤسسات التي ساهم هو في بنائها عن من بعيد أو من قريب؟ مثلا أين هي الجامعة المصرية التي كان حسين يعني رائدا من رواد بناء هذه الجامعة؟ يعني أقصد هنا مثلا لما لا نلاحظ أو لا نجد ذلك الجهد المفروض أن يكون لجامعة القاهرة في توثيق أرشيف حسين مثلا في علاقته بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو؟ ولما لا تكون هذه المنظمة ترفع صدى لحسين الذي كان يدافع بشراسة عن الثقافة وكان مجددا إذا لهذه الثقافة؟ فلماذا مثلا لا تعلن هذا العام عام حسين؟ نحن نتفاعل، أنا أتساءل يعني كمتلقي. مفهوم وبالتالي يعني أظن السؤال واضح ووجيه برضه. تمام، اتفضل. ألف شكر، ألف شكر أستاذة ريم على شكرا لكم. الأسئلة. بخصوص أول نقطة وعلاقة طه حسين بالمؤسسات الأخرى أو المؤسسات، إذا أنا فهمت السؤال مظبوط، المؤسسات اللي هو ما كانش بيشتغل فيها. فطبعا علاقته بالأزهر موضوع شائك إلى حد ما، لأنه يعني هو نفسه حكى في كتابه مثلا الأيام عن تجربته كطالب في الأزهر، تعامله مع الشيوخ في الأزهر، طريقة التدريس في الأزهر. واللي يقرأ الأيام يحس إنه أكيد ما كانش سعيد بتجربته في الأزهر. بنلاقي مثلا كمان في كتابه مستقبل الثقافة في مصر معترض مثلا طه حسين على محاولة الأزهر إنه هو يكون اللي بيدرب أساتذة اللغة العربية. هو شايف إنه ده دور المفروض تلعبه كلية الآداب ومعهد التربية، فكأنه هو بيحاول يبان في الكتب الأيام أو مستقبل الثقافة في مصر، طبعا هجوم قاسي على الأزهر، واعتقاده إن ان دور الازهر في مجالات معينه المفروض تاخده الجامعه، ان الجامعه هي الاصلح في الوقت ده على انها مثلا تخلي اساتذه اللغه العربيه يطلعوا على اداب ولغات اخرى، يبقى في نوع من الادب المقارن، في يحاولوا يفهموا اللغه الانجليزيه او الفرنسيه بتدرس ازاي، ساعتها يقدروا يتعاملوا مع الطلبه في الفصول بطريقه تحبب الطلبه دول في اللغه العربيه وتدرسها مثلا. لكن في نفس الوقت بره الكتب دي انا مثلا لقيت كتاب افتكر اسمه الازهر واثاره الادبيه والفكريه، والتقديم جاي من طه حسين، وطه حسين بيشكر جدا في الازهر وبيشكر جدا في الازهريين، وبيقول انهم مش فاكر طبعا الكلام بالظبط بس زي افتكر كنز هو الكلمه اللي استعملها، وانه مصر الحديثه لازم تاخد بالها من الازهر وما تفرطش في الازهر، ان استعداد الازهريين للمشاركه في المشروع بتاعه ده طبعا هو معاهم. وبنلاقي مثلا انه في كليه الاداب لما كتب شروط الدخول او الالتحاق من كليه الاداب كتب الشهاده الثانويه او ما يعادلها، سالوه بعد كده انت ليه سايب الباب مفتوح، فقال علشان الازهريين اللي عايزين يجوا يدرسوا عندنا يقدروا يدخلوا. وفي حد عرف يستعملها كانت سهير القلماوي، انه كانت هي الثانويه بتاعتها من مدرسه امريكيه افتكر في القاهره، فعرفت تدخل كليه الاداب برضو من الباب ده، بس هو طه حسين كان عامله موارب علشان الازهريين في الاساس. وفي نفس الوقت في الجزء اللي انا بتكلم فيه على اللغه العربيه والمجهود اللي اتعمل في مجمع اللغه العربيه، الازهر ومثلا دار العلوم كان في دايما ممثلين من الازهر ودار العلوم موجودين في المجمع، فالمحاولات اللي هي الحديثه للتعامل مع اللغه ما حاولتش تستثني المؤسسات القديمة اللي هي طه حسين ما كانش بيشتغل فيها وقتها. لكن اختلاف طه حسين أو حدته بتظهر لما بيحس إنه باب الاجتهاد مقفول قدام الباحثين أو الدكاترة أو الطلبة في الجامعة المصرية، فهو شايف إنه اللغة العربية مش حكر على الأزهر. ومحاولة تقسيط النحو مثلا دي تم معارضتها بشدة، وهو عارض انه يكتب كتاب نحو مبسط والموضوع ما مشيش، ادى الورق لوزارة المعارف لكن الموضوع ما مشيش بسبب معارضة او خوف او تخوف من ان التغيير في طريقة التدريس تضر باللغة، طبعا اللغة علاقتها وثيقة بالقرآن والحديث وكده، ففي دايما تخوف من اي تغييرات تطرق على اللغة. لكن هنا هو بيبان انه حد هو عايز يكسر الاحتكار ده، هو شايف ان التراث يكون مفتوح قدام الباحثين والباحثات في الجامعة، ولما ده الازهر او غيره بيعارض ده ساعتها بيكون حاد جدا معاهم. بس هو مش شايف، ما شفتش حاجة في الورق بتقول إنه جاي مثلا بفكرة معينة من فرنسا عن العلمانية وفصل المؤسسات الدينية عن تدريس اللغة، هو بيحاول يطبقها، هو في أغلب الأوقات بيكون رد فعل على اللي بيحصل ومحاولة فتح الطريق قدام الباحثين في الجامعة المصرية الجديدة بأساليب تدريسها الحديثة وأبحاثها الجديدة وكده، إن هم يكون ليهم الحرية في أنهم يتعاملوا بأسلوب النقد ده مع التراث ومع اللغة. بخصوص وزارة المعارف لما بيكون مش في الوزارة بيكون معارض، فهو مثلا بعد إقرار المجانية التعليم الابتدائي سنة 44 حصلت محاولات من السعديين إن هم يرجعوا في الكلام، فطبعا طه حسين بيقلب الدنيا في الجرايد و بيحذر الوزراء اللي جم بعد الوفد ان ده كان قرار اتقدم بيه الوفد ووافق عليه البرلمان بعد دراسة، ولو حد فيهم عايز يرجع في الكلام لازم يعمل نفس الخطوات. ونفس الفكرة معركة الكم والكيف، هو وقتها معارض، هو بره الوزارة، وشايف إن الوزارة مفروض تعمل المجانية، فبيحارب الوزارة لحد لما الوزارة تقر المجانية، ما بيحصلش غير لما الوفد بيرجع في السلطة تاني. ونقطة تانية برضو في علاقته مع وزارة المعارف، كمية خطابات الاستقالة الموجودة في أوراق طه حسين. يعني طه حسين بنفكر فيه إنه راجل المؤسسة، أو إنه طبعا هو زي ما قلت إدى للدولة وزن وثقل كبير جدا في المشروع نظرا لضخامة حجم المشروع، لكن في نفس الوقت هو مستعد يستقيل في أي لحظة إذا حس إنه قراراته تم التشكيك فيها، أو إنه اقتراحاته ما لم يس... يعني إذا أنا وزير وبقترح كذا وتم رفض المشروع، مستعد إن هو يستقيل فورا. ف ما هوش ما هوش ما كان ما حسيتش إن المنصب بالنسبة له هو المحرك، هو المشروع هو المحرك الأساسي، بيستعمل المنصب عشان ينفذ المشروع ده سواء هو في الوزارة أو بره الوزارة. افتكر حضرتك سألتي على علاقته بالمؤسسات اللي هو عملها دلوقتي، يعني صعب أقول. هو آخر مقابلة، في مقابلة اتكلم فيها مع غالي شكري طويلة، يعني الكتاب اللي فيه المقابلة كبير، وده أنا بتكلم عليه شوية في الفصل الأخير من الكتاب، إن هو إحباط طه حسين من وضع الجامعة والوضع السياسي عموما. يعني هو شايف إن فكرة الجامعة دي إن يكون فيها حرية، الحرية اللي تسمح ب خلق أفكار جديدة وابتكار أفكار جديدة، هو شايف إنه ده كان في سنة 73، فهو شايف إن ده ما بيحصلش في الجامعة وقتها. وهو يعني حتى غالي شكري في تعليقه على رد طه حسين بيقول إن هو ما شافش طه حسين متضايق كده في المقابلة قد ما شافه في رده على سؤال الجامعة. هو الجامعة دي بالنسبة له زي ما قلت هي المحرك، النهضة، هي دي اللي تتعامل مع المجتمع وتطلع أفكار. ف وقتها قبل، يعني قبل وفاته، هو حزين على حال الجامعة جدا. بخصوص بقى اليونسكو، أو بصراحة ما أعرفش، يعني هم أكيد هو طبعا طه حسين اتكرم كتير جدا في حياته، وبعد وفاته طبعا التكريم مستمر، لكن مش عارف بالظبط بالنسبة للمؤسسة دي أو مؤسسات حضرتك ذكرتيها، يعني هم حاليا واحتمال يكونوا في نوع من التكريم أنا ما أعرفوش، لكن ما أعرفش بصراحة بالظبط يعني موقفهم إيه. يعني دي مش هتبقى غلطة طه حسين عموما يعني. شكرا يا حسام، انا شايف في 3 ايدين مرفوعة. بعد اذنك يا جماعة انت رفعت ايدك الاول، بس عشان سألت قبل كده نخلي الاستاذ اليمين الاول. استاذ اليمين بن تومي، اتفضل حضرتك. مساء النور، مساء مساء الخير. الخير، اهلا وسهلا. أهلا أهلا، ما الأستاذ بن تومي اليمين من الجزائر، من جامعة اهلا وسهلا الجزائر. حضرتك، اهلا. أنا أشكر صديقي حسام أحمد على هذه المحاضرة العميقة حقيقة. ما أعجبني في هذه المحاضرة الاستثنائية أنها استخدمت الأرشيف وتعاملت مع الأرشيف بنوع من الذكاء في محاولة إعادة بناء سيرة ذاتية من خلال هذه، من خلال الأرشيف لطه حسين. فقط أنا أريد أن أركز على مسألة واحدة، يعني من الصعب جدا في زمن طه حسين أن يقنع الأزاهرة من أن يغيروا من نمط أو نظام التعليم. هل هناك مراسلات بين وزارة المعارف حينما كان طه حسين وزيرا للمعارف وبين مؤسسة الأزهر؟ هل حصل اصطدام؟ هل حصل اشتباك من خلال المراسلات، من خلال الجلسات التي كانت في اللقاء الوزاري الذي كان يجمعهم في تلك الفترة، هذا أولا. ثانيا، كم عدد الطلبة الأزاهرة الذين انتقلوا من التعليم التقليدي الأزهري إلى التعليم الجامعي الحديث؟ نريد نسب حتى نعرف الأثر الذي أثارته مقالات طه حسين. ثالثا، السؤال الثالث والأخير، هل هناك معارضة من التنويريين الذين كانوا يحيطون بطه حسين حول مشروع طه حسين في إغناء التعليم وفي إثرائه بشكل حداثي وبشكل جديد، أم أن المعارضة كانت فقط دائما من القوى الأصولية التي كانت في تلك الفترة؟ شكرا صديقي. شكرا أستاذ اليمين على الأسئلة وعلى اهتمامك. بخصوص السؤال الأول، وزارة يعني مراسلات ما بين وزارة المعارف والأزهر، اللي أنا شفته كان مش اشتباك، كان طلبات من الأزهر بانتداب أساتذة من الجامعة علشان يروحوا يدرسوا في الأزهر. وطه حسين شايف ده او بيترجم ده على انه قد ايه الجامعه بقت مهمه في المجتمع، لدرجه ان مش بس الازهر، كمان في وزاره المعارف بتطلب من الجامعه انها اساتذه اللغه العربيه هم اللي يكتبوا امتحانات الثانويه العامه مثلا الى اخره. فبالنسبه لطه حسين، واعتقد يمكن ده احد اسباب اللي خليته يحتفظ بالخطابات دي، انه الأزهر محتاج خبرات، الخبرات اللي اكتسبها أساتذة الجامعة في الجامعة. لكن ما شفتش بينه وما بين الأزهر في الفترة دي يعني مراسلات. مثلا أنا كنت مثلا بدور على المحاضرة اللي هو قالها بخصوص النحو، الكتاب النحو اللي هو كتبه واللي هو سلمه لوزارة المعارف. أنا مثلا انتظرت لما يكون وزير المعارف إنه يحاول هو يقرر الكتاب ده على المدارس، لكن لسبب إن ده ما حصلش. فأنا دي أحد علامات الاستفهام اللي عندي، هل حصل بينه وما بين الأزهر مراسلات خلته يقرر إنه لا، مش هي ينزل الكتاب ده في المدارس؟ بصراحة مش عارف. يعني اللي أنا لقيته كان بخصوص انتداب أساتذة من الجامعة المصرية للتدريس في الأزهر. برضو معلش، بخصوص النسب في الطلبة الأزهريين في الجامعة المصرية مش عندي، لكن الأكيد إنه في بداية الجامعة خالص طبعا كان طه حسين من أوائل الأزهريين اللي راحوا الجامعة، ومعانا الثانيين. وأنا شفت تقارير من الجامعة المصرية لما كانت قبل ما تكون جامعة حكومية، ما كانت جامعة خاصة، بيشكروا جدا في الأزاهرة، بمعنى إن هم أكتر طلبة اجتهادا وأكتر أشطرهم وأكترهم، يعني ما معناه ما فيش مشكلة بينهم وما بين العلوم الحديثة اللي الجامعة المصرية بتقدمها لهم. بالعكس، اندمجوا فيها وفقا للتقارير يعني اللي مكتوبة وقتها، اندمجوا جدا في أسلوب التعليم ده. طبعا طه حسين وأحمد أمين وغيرهم كتبوا على النقلة دي ما بين التعليم الأزهري والتعليم الحديث في الجامعة المصرية. ويمكن الكتاب اللي صدر للدكتور أحمد الشمسي من جامعة شيكاغو بيحكي فيه على التعليم اللي هو في الفترة اللي هي ما بعد الكلاسيكية في العالم الإسلامي، فبيشرح الأزهر مثلا اهتمامه بالتحليل اللغوي الزيادة والمنطق في الجمل والكلام ده إزاي أو ليه. ده كان بياخد من مناقشة الأفكار اللي موجودة في النصوص الأساسية، فكان التركيز على الشروح والحواشي وإلى غيره. فده بيوضح لي شوية ليه طه حسين وغيره كانوا عندهم قلق من طريقة التدريس في الأزهر في الوقت ده. ويمكن برضو مرتبط ده بالسؤال الثالث، اللي هو رد فعل مش بس من الأزاهرة على طه حسين وأسلوبه في أو اتجاهاته أو مشروعه. بنلاقي فعلا إنه يعني مثلا في الاسم مش حاضرني، لكن فيما يخص المخطوطات مثلا وتحقيق المخطوطات، ان هم يثبتوا انهي اذا في كذا نسخه انهي نسخه احسن وانهي نسخه انهي، والطبعه الاخيره النقديه هتبقى تاخد معلومات من انهي مخطوط الى اخره. في ده طه حسين اعتمد على الاسلوب العلمي اللي ماشي وراه المستشرقين، بينما كان في اصوات تانية مهتمة جدا برضو بموضوع المخطوطات وإنها يصدر عنها طبعات نقدية جديدة إلى آخره، لكن دون اعتماد أساسي على الأسلوب الاستشراقي في تحليل المخطوطات دي. فأعتقد إنه مش بس كانوا الأزاهرة اللي في أخذ ورد ما بينهم وما بين طه حسين، ونفس الشيء مثلا فيما يخص مجانية التعليم. يعني الاعتراض الأساسي على المجانية جاي من التربوي المعروف إسماعيل القباني، اللي هو معتمد في شغله على البيداجوجيا الغربية، لكن شايف إنه مش صح إن كل الناس تدخل المدرسة، لأن ده هيؤدي إلى إن قيمة المدرسة واللي عارفة تعمله هيقل. ودي طبعا نقطة تستحق الدراسة. يعني إحنا دايما بنفهم في المدرسة مثلا في مصر إنه في النقاش ده طه حسين هو الطيب وإسماعيل القباني هو الشرير لأنه مش عايز المجانية، لكن في الواقع لما ندرس الحوار اللي ما بينهم، الاثنين عندهم وجهات نظر جيدة جدا، وفي اللي حسم الموضوع في النهاية مش طه حسين ولا إسماعيل القباني، اللي حسموا انتخابات الناس وعودة الوفد للحكم. فالسياسة دايما داخلة في النوع ده من النقاش. معلش أنا عارف ما ردتش على كل الأسئلة، بس أنا ما عنديش الورق اللي يرد لا لا عليها. كده تمام يا حسام، شكرا جزيلا، شكرا. طيب دلوقتي احنا عشان مش هنتخطى الساعتين، فانا بطمنك يعني. لا براحتكم، مش مشكلة. نتاشا عندها سؤال وجمال عنده سؤال، ولو ممكن انا ممكن اختم بسؤال وكده نبقى، وفادي رفع ايده ما استحملش كده. وناخد سؤال فادي كمان. طيب نتاشا اتفضل. مساء الفل عليك يا شباب. أهلا وسهلا. انت اكمل سالت واجمل وجمال سال، سيبونا نسال شويه. انا عندي تفضل. سؤال، هو ايه الفرق بين المجانيه اللي كان عايز يعملها طه حسين واللي عملتها ثوره يوليو او انقلاب يوليو؟ ده واحد. اتنين، علاقه طه حسين باحمد لطفي السيد وهو بيدعو للغة العربية وتبسيطها وتبسيط النحو، وأحمد لطفي السيد بيدعو القومية المصرية وتعليم اللهجة اللغة المصرية. كان رأيي إيه طه حسين في الكلام دوت؟ ثلاثة، هل اعتبر إنه ثورة يوليو ومساوئها أو انقلاب يوليو مساوئه هو انتهاء مشروع طه حسين؟ أربعة، ماذا تبقى من مشروع طه حسين؟ وبشكر حضرتك جدا جدا جدا، ومبسوطة انك بتتكلم وبتشرح بالمصري، وشكرا لك. عفوا، شكرا على الأسئلة. في الواقع أنا كنت أحب أتكلم، أعرف أتكلم أحسن بالفصحى، بس ما للأسف صعب. طيب يبقى في 4 أسئلة: مجانية طه حسين والثورة. طه حسين قبل الثورة كان التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والفني بالمجان، وده كان نتيجة لشغل طه حسين سنة 44 بالتعاون مع نجيب الهلالي في وزارة الوفد، اللي هي كانت من 42 ل 44، وبعدين الثانوي والفني سنة 50 لما هو كان وزير معارف. في لقاء متأخر مع طه حسين، قال إن هو وقتها كان عايز يعمل التعليم الجامعي كمان بالمجان، لكن ناس معاه في الوزارة زائد الملك عرضوا الفكرة. فطه حسين استراتيجي جدا، فما قالش يا كله يا لأ، فأخد الثانوي والفني وعرف إن هو يقر المجانية فيهم. بعد كده عبد الناصر هو فعلا عمل مجانية التعليم الجامعي في أوائل الستينيات أفتكر. بخصوص أحمد لطفي السيد واللغة المصرية، إذا أنا فاكر صح، هو برضو كان شايف إن في فرق كبير ما بين العامية وما بين الفصحى، وكان في محاولة لتقريب الاثنين مع بعض، والناتج في رأيه ده هيكون اللغة المصرية. أنا معرفش تفاصيل الفكرة دي، لكن اللي أعرفه إن أحمد لطفي السيد كان ورا فكرة إنشاء المجمع اللغوي في البداية. والمجمع في جميع مناقشاته ومحاولاته لتبسيط اللغة وتبسيط النحو وتبسيط الكتابة إلى آخره، واحد من الشروط اللي دايماً محطوطة وعاملين لجنة مخصوص اسمها لجنة الأصول، إن القواعد اللي بتحكم اللغة يجب احترامها، بمعنى إنه لازم اللغة تفضل سليمة وفقا للقيد ده يشتغلوا، لكن مش إن المجمع يعني يعملوا اللي هم عايزينه يعني. والأستاذ إبراهيم مدكور برضو في كتاباته عن المجمع بيحكي عن المناقشات اللي كانت بتحصل عند مثلا لما يفكروا في مصطلح جديد أو بيحاولوا يحلوا أحد المشاكل أو كده. فدايما بيقول إن في اتجاهين في أي مناقشة، اتجاه عاوز يروح ناحية جديد وبسرعة، واتجاه متمسك أكتر بالقديم، ففي نقاش ما بين الاتنين، وتقييمه للنوع ده من الجدل إن ده مفيد للغة، إنه في الآخر ده بيوري إن القرارات اللي بياخدها المجمع بتتخذ عن دراسة وعن هدوء، وهم فاهمين إن أي تغيير هيحصل بنتكلم في مستقبل اللغة ككل. فمش شرط إن يعني مش حاجة وحشة إنه في الاختلاف ده في الآراء. نفس الشيء في المجانية أو مش مجانية، أو إسماعيل قباني الكيف وطه حسين الكم، كويس إن يكون في النوع ده من النقاش، وبنطلع في الآخر بأفكار نكون الناخبين اللي راحوا انتخبوا دول. معنى عاجبني دايما برجع للمثل ده، أخدوا القرار ده عن دراسة وعن إن قدامهم اتنين بيشرحوا وجهات النظر لده ولده، وبناء عليه بياخدوا قرارهم لما بيروحوا ينتخبوا. فنفس الشيء حصل في المجمع. فأنا ما أعتقدش إن أحمد لطفي السيد عايز العامية، لكن أنا بيطالب العامية مثلا سلامة موسى. وطبعا طه حسين كان ضد تماما فكرة العامية، مش بس انها يعني حتى نوع من استعمال العامية في الأعمال الأدبية أو الفنية، كان ضد ده تماما. وبرضه هو هنا تفكيره إن بيفكر فيها أو قالها بالطريقة دي، إن هو اللغة العربية الفصحى وصلت لنا التراث القديم ده اللي احنا المفروض هنسلمه للي جايين بعدنا، وعلى ما نسلمه ليهم هنكون احنا كمان انتجنا فكر او ثقافة لازم تكون برضو باللغة العربية الفصحى، عشان تكون جزء من التراث اللي احنا هنديه لأولادنا بعد كده. فهو نظرته وفكرة انه برضو الدول العربية، يعني احنا دايما بنتهم طه حسين ان هو كان ضد الوحدة العربية، لكن هو اتجاهه ناحية الوحدة العربية في الأساس ثقافيا ولغويا. فهو بيحذر من العامية لأنه بيقول هيجي يوم المصريين مش هيفهموا العراقيين والسوريين بيقولوا إيه، وبالعكس. واللي بيتابع مثلا الفيسبوك أو كده وبيشوف فعلا العامية في مصر أو العامية في الجزائر أو العامية في العراق فعلا صعب إن إحنا نفهم اللي بيتقال، مع إن بشوية مجهود مش كتير هنقدر في الآخر نفهم إحنا كلنا بنقول إيه. فطه حسين هنا بس برضه هو بيقول كل ده، وبيقول إن الدولة لازم يكون ليها دور في إنها تسهل تعليم اللغة العربية الفصحى، فهو مش عنده احترام عميق للناس، ما بيهاجمش الناس ويقول انتوا السبب في ان العاميه كذا ومش مفروض تتعلموا بالعاميه. هو بيحاول يشوف الاسباب الهيكليه اللي مخليه الناس تتجه ناحيه العاميه، وهي دي الاسباب اللي مفروض نتجه ونحاول نعالجها، مش بيشاور على الناس ويقول انتوا سبب ان، رغم طبعا دفاعه العميق جدا عن اللغه. مساوئ الثورة وانتهاء المشروع. أعتقد إن يعني طه حسين ما قالش، أو أنا ما قريتش حاجة لطه حسين بيشرح فيها أثر الثورة إيه على مشروع، لأن هو أصلاً المشروع زي ما أنا بحاولت أشرح، هو ما فيش كتاب لطه حسين شرح فيه الخطوات اللي قام بيها او التقارير اللي كتبها او المناقشات اللي عملها عشان ينفذ اي من المشاريع دي. فهو في الاخر ما اتكلمش عن تهميش المشروع بالطريقه اللي انا بحاول اتكلم انا بيها عليه في الفصل الاخير في الكتاب. لكن في نفس الوقت بحس من طه حسين بتعاطف مع الوضع اللي كان فيه عبد الناصر، وإنه ظروف الخمسينيات والستينيات طه حسين أعتقد واخدها في الاعتبار. هو فاهم إن الوضع هيكون له عواقب سلبية، بس في نفس الوقت هو شايف إن ما ينفعش يرجع يتكلم مثلا عن فرنسا والحضارة الغربية زي ما بيتكلم عليهم في الثلاثينات لما مصر بتوقع معاهدة 36، وشايف إن ده اعتراف من أوروبا بإن مصر دلوقتي تقدر تتحمل الاستقلال، وبيتكلم على أوروبا في الكتاب بتاعه مستقبل الثقافة في مصر بنوع من الاحتفال، دول اعترفوا بينا، دول لازم بقى نثبت إن إحنا نقدر نتحمل الاستقلال وتبعات الاستقلال. النوع ده من اللغة اللي استعمله سنة 38 ما يقدرش يستعمله سنة 56، بالعكس هو 56 رجع ليجيون دونور اللي هو جوقة الشرف افتكر اللي قدمتها له فرنسا تكريم، رجعه للحكومة الفرنسية عشان هجومهم على مصر. اعتبر ان ده خيانة فظيعة جدا ان فرنسا اللي هي عموما كانت بتقدم نفسها على انها صديقة لمصر انها تقدم على النوع ده من العدوان. الوضع السياسي في الخمسينيات والستينيات أعتقد إن طه حسين كان واعي جدا له وفاهم تبعات ده على مشروعه، لكن مثلا في نعيه لجمال عبد الناصر في مجمع اللغة العربية بعد وفاته نعي مؤثر، يعني هو يعني لسه مؤمن إن جمال عبد الناصر كان قائد، وكان قائد عظيم، ولحد دلوقتي شعبية عبد الناصر طبعا عالية جدا. فصعب صعب أرد على السؤال ده. ماذا تبقى من طه حسين؟ كل المؤسسات اللي هو اشتغل عليها دي لسه موجودة، إذا نتكلم على المؤسسات طبعا هي بتشتغل يعني طريقة شغلها أو أهدافها أو اختلفت، طبعا الوضع نفسه اختلف. وأنا في الكتاب بحاول أوضح إن مستقبل الثقافة في مصر كتاب مهم جدا، نادر في إن يبقى عندنا حد عنده النظرة الواسعة دي لفين الأمور المفروض تروح، وفي نفس الوقت مسيطر على التفاصيل وعنده قدرة على تخيل إيه بالظبط المفروض يتعمل، لدرجة الكتب والمناهج وتدريس اللغة، وفي نفس الوقت هو شايف ازاي كل ده هيركب مع بعض ويوصل الشعب ده لمكان احسن. ده افتكر المهم محفز في المشروع، يعني ممكن نتفق معاه او نختلف، لكن النوع ده من الرؤية اللي هي مفصلة اعتقد هي دي اللي مقربانا من طه حسين. واعتقد انه انا حطيت صورة المدفن، واحد من المدافن القليلة جدا اللي في الآخر ما تهدتش. في حاجة اللي حصلت لما اتكتب إزالة على المدفن، الناس مش بس عشان مجانية، أفتكر في حاجة أعمق من كده رابطة الناس بطه حسين، يمكن المشروع، لأن المشروع عليهم وعلى حياتهم، والناس ذكية، هو دايما مؤمن إن الناس ذكية وبتفهم، فاحتمال ده جزء من الموضوع. فأعتقد إن في كلام كتير جدا لسه يتقال على طه حسين. شكرا على الأسئلة. شكرا يا حسام. فادي اتفضل. شكرا يا أكمل. صدفة حلوة إنه حسام لسه خاتم بالجملة دي، إنه لسه في كتير يتقال على طه حسين. وفي الحقيقة أنا يعني كنت عايز أبدأ من هنا بالظبط، يعني إنه أولا أشكر حسام على المحاضرة العظيمة وعلى جهده على طه حسين، واللي هو يعني من أهم الحاجات فيه إنه بيثبت فعلا إن طه حسين لسه في كتير قوي ما اتقالش عنه، ومساهمة حسام في ده يعني مساهمة يعني هائلة ومهمة جدا جدا. يعني تقريبا في إجابة السؤال الأخير حسام يعني تطرقت يعني بما يكفي ربما لسؤالي الأساسي اللي كان عندي، لكن هحب برضو معلش هضيع عليكم كمان 3 4 دقايق لا تفضل. واتكلم شوية. طبعا طه حسين أنا يعني هقول الكلمتين دول عشان عايز أبقى نقدي شوية بعد كده، فحاسس ان لازم اقولهم. يعني هو طبعا جبل شامخ يعني وبحر متلاطم من الكلام عن كل حاجه تخص تاريخنا في اللحظه اللي هو عاشها وقدرها وهكذا. عايز بس الفت يعني افكركم كده وافكر نفسي ان هو من اول لحظه في حياه طه حسين بيعمل اختيار بيبان منه هو انه نوع من رجال الدولة والباحثين في نفس اللحظة، وقد ايه هو عنده قناعة ورغبة في انه يربط الحاجتين دول ببعض من اول لحظة. وبالنسبة لي التحول السريع اللي حصل عند طه حسين بتاع لجنة الأشقياء، اللي هو لما يعني حسب كلام هيكل هو كان بيساعد في لجنة صياغة الدستور في 23، يعني سعد زغلول كان مش معجب بيهم قوي على أساس أحرار دستوريين وهكذا، ونقلته للوفد بعد كده اللي أنت اتكلمت عنها بشكل جميل من شوية متوازية تقريبا، وهيحصل بعدها سريعا يعني في الشعر الجاهلي و بعد شوية يبقى في الأدب الجاهلي. فهو يعني التحولين دول شبيهين ببعض جدا جدا بالنسبة لي، وبيقولوا قد إيه هو عنده رغبة في التجديد الجذري، لكن كمان شايف بوضوح شديد حدود إمكانيات هذا التغيير الجذري، وبالتالي التنازل اللي هو عنده استعداد وممكن رغبة يقدمه عشان ينفذ البرنامج اللي هو جاي بيه. النقطة الجميلة يا حسام اللي عجبتني جدا جدا وبشكرك عليها يعني في كلامك، انك بتربط سواء بقى الكلام عن مجانية التعليم او انشاء مؤسسات اهلية بره حكومية في الجامعة وهكذا، انه الناس تبقى هي القادرة تتكلم عن نفسها وانه الشعب هو اللي بيطالب بالتعليم. فان انك بتقول ان النقطه الجوهريه في طه حسين في هذه المجالات، ومضافا اليها كمان المجال الاساسي بقى اللي انا عايز اتكلم عنه في بقيه المداخله ده هي اللغه، ان هو بينطلق بالاساس من الشعب ورغبه الشعب وهكذا. انا بس نفسي ندردش، واتمنى يعني ان الدردشه دي لها وقت أطول بعد اللقاء النهارده، حوالين الفرق بين التصور عن الشعب ده في شغل طه حسين على التعليم وفي شغله على المؤسسات السياسية سواء أهلية أو حكومية، ومقارنته بقى باللغة. انا حاسس ان هو علاقته باللغه، باللغه كلغه مش اللغه كادب، باللغه كقواعد وكما ما يجب ان يكون عليه، الطريقه اللي بيتكلم بيها الناس والطريقه اللي بيكتب بيها الناس والطريقه اللي الناس بتعلمه بيها الكلام والكتابه. انا حاسس ان في فرق شويه في تصوره عن الناس لما نبدا نتكلم عن اللغه، مختلف عن التصور ده لما بنتكلم عن المؤسسات او عن مجانية التعليم. مش عايز اطول اكتر من اللازم، بس يعني قرايتي للفرق ده هتيجي من افتراضه انه تراث فصحى، وانا ما اظنش ان دي حقيقه كامله. هي طبعا حقيقه بس هي مش حقيقه كامله، وعدم اكتمالها ده هو بالنسبة لي النقطة اللي أنا أحب أنتقدها في مشروع طه حسين، وبتهيألي إن هي ربما يعني تكون المسؤولة عن ما هو طه حسين ربما يكون كان تحول من دور مجمع اللغة العربية كمحافظ على، مش محافظ، كباحث للعامية وهكذا، واللي طه حسين نفسه هيعمله لما يبقى رئيس قسم الأدب في جامعة القاهرة، فيقسم القسم ساميات وفصحى وعاميات، مش كده؟ هيعمل ده وده، لكن لما هو يمسك المجمع هيبقى الدور ده تجاه الدور، المسؤولية اللي المجمع شايلها من بدايته تجاه العامية هتقل في وقت طه حسين، وهتفضل تقل بعد كده وتختفي تماما لصالح بقى حاجة أصولية جدا في تصور عن اللغة ولغة الناس، و انه البارادايم اساسي في دماغ اللغوي اللي قاعد في الموقع ده هو بارادايم معياري مش وصفي. ف ده بيتهيألي هو يعني بدايه هذا الشيء، ربما تكون يعني طه حسين مسؤول عنها بدرجه يعني. فاحب اسمع رايك في النقطه دي، وبكرر طبعا شكري الجزيل للكتاب وللمحاضره يعني. شكرا. ألف شكر يا فادي، وفعلا أحب نكمل أكثر الكلام في فرص، مش بس فرصة، فرص تانية. أنا شايف إن معاك حق، يعني موضوع العامية بالذات، أنا يعني فاهم تماما التحفظ اللي أنت عندك أو رأيك في موضوع اللغة كشيء منفصل. يمكن اللي مخلي الموضوع من ناحيتي أنا متماسك شوية أكتر، فكرة إن اللغة عنده العامية مش يعني هو في تصوره هو ان اللغه العاميه، لان ما فيهاش قواعد مكتوبه. طب وليه ما يبقاش فيه قواعد مكتوبه؟ بس هو يعني وقتها ما فيش قواعد مكتوبه للغه العربيه العاميه، فبالنسبه له كانها في وقت ما هتختفي، وكانه في وقت ما الاستثمار فيها مش هيجي بالمردود اللي هيحصل لو استثمر في التراث الموجود بالفعل في اللغة العربية الفصحى. والتراث هنا بالنسبة له، وهنا بقى النقطة اللي أنا بتكلم فيها، يعني ليه بالنسبة لي أنا شايف في نوع من التماسك إلى حد ما، إن هو ما أعرفش أنت قريت الكتاب ولا لأ. أنا يعني في جزء بتكلم فيه عن كتاب مستقبل الثقافة في مصر، وقد ايه عادة التركيز بيكون على المقدمة اللي هي بيقول فيها كلام مازال لحد دلوقتي بيضايق ناس كتير، ان هو ان الحل الوحيد ان احنا نمشي في خطوات الاوروبيين، وان احنا نشاركهم في الحضارة خيرها وشرها كلها. ونفس وعلى فكرة هو في اماكن تانية في الكتاب ما بيقولش كده، بيناقض نفسه، بس التركيز عموما على النقطة دي. لكن هو في الكتاب في نفس الوقت شايف ان الحل الوحيد اللي هيقنع البريطانيين او الاوروبيين دول انه المصريين يقدروا يتحملوا، هو شبه في اوبسيشن بالاستقلال، وان الاستقلال لما يجي الامور هتتظبط، او يبقى في مجال بقى ان احنا نفكر بالراحه ونظبط الامور اكتر. لكن لحد لما يجي الاستقلال ده المفروض يكون الهدف الاول. فهو شايف ان الحل الوحيد هو القوه، انه مش هيعترفوا بيك غير اذا لقوك قوي، والقوه دي مش هتيجي غير اذا انت اتبعت او فهمت اللغه اللي هما بيتكلموها. مش انت، قصدي فادي، قصدي انت يعني كشعب مصري. فاذا فهمنا ازاي نتعامل مع الاوروبيين، بالمعنى انه يكون في دوله حديثه، بمعنى انه يكون في نظره معينه للعقل والعقلانيه، انه يكون في فكره معينه عن الوقت وبيتقدم ازاي، وانه بياخدنا ناحيه التقدم. فهو واخد اساسيات من الحضاره الاوروبيه دي، ساعات شايف على طول ان هي صح، وان هو ده الطريق الوحيد اللي هيقدر يمكننا من القوه اللي احنا محتاجينها عشان نثبت استقلالنا. الضابط الوحيد اللي بيقوله لمنع بقى اللي هو بيسميه الذوبان في اوروبا ده، هو التراث، انه الاشتباك النقدي ده مع التراث، ان احنا نعرف تاريخنا ونعرف احنا جايين من فين ورايحين فين، هو ده في رأيه اللي هيمنع ان احنا نتحول لأوروبيين. فهو قدامه التراث المكتوب، واعتقد مش شايف في المقابل قدامه التراث العامي اللي ممكن يتكل عليه في مشروع زي ده. بمعنى تاني، هو هيدرس ايه في التراث العامي ده؟ هو يعني انا بفكر فيه زي ما انا بفكر كده لما ببقى عايز ادرس فكره، ايه الكتاب اللي هدرسه للطلبه؟ ايه اللي هجيب لهم المرجع ده من فين؟ يعني مش بس فكره في بالي عايز ادرسها لهم، انا محتاج ماده علميه اعرف انا مع الطلبه نشتبك فيها مع بعض، بحيث نطلع بفكره معينه. فانا الماده العلميه فين؟ الماده العلميه اللي ممكن تساعده، الماده العلميه العاميه اللي ممكن تساعده في المشروع ده. أعتقد من هنا جاية فكرة ازدراءه العامية، أو رؤيته ليها إنها مش هتسد معاه في المشروع اللي هو بيحاول يعمله. ده جزء، لكن في جزء تاني هو نفسه بيقول إن هو لما بيسمع مثلا مسرحية بالعامية بيتضايق. فدي يعني بقى دي مسألة تخص الذوق وتقبل اللغة كده، دي ما اقدرش انا اتكلم فيها. بس فيما يخص المشروع كمؤسسة، هو عايز مادة يعرف يدرسها، مادة يعرف يقول لطالب الدكتوراه الجديد ده روح هات لي المخطوطات الفلانية علشان الموضوع ده تعرض لي فلان في القرن بالطريقة الفلانية في القرن الكذا. ما عندوش هو المكونات دي بالعامية. بس طبعا ناس كتيرة جدا تختلف معايا، يعني فكرة ان قواعد العامية مش موجودة، ممكن تكتب قواعد للعامية. بس هو اعتقد التراث بالنسبة له هو الحامي في المشروع ده، اللي بيبان تغريبي جدا في اجزاء منه، لكن التراث واللغة الفصحى اللي هي بتمكننا من التواصل مع التراث ده، يعني أعتقد من غيرهم المشروع مش هيكون له معنى. بس طبعا زي ما قلت في حتة تانية، أعتقد هو ما بيحبش اللغة العامية، بس أنا تمام، بحاول عليه من ناحية مؤسسية يعني. شكرا يا حسام. انا يعني انا اخشى ان احنا نفضل نتكلم والوقت يطول زياده عن اللزوم. احنا عاده بنقف بعد ساعتين رحمه بالمحاضر، ولان الوقت بيبقى اتاخر في مصر يعني. فانا متهيألي لو ما يضايقش الناس انا ممكن اختم بس في الاخر في سؤال الدكتور محمد عيسى كان حاطه على الشات، سؤالين الحقيقه صغيرين واظن ان هم يعني مهمين ان احنا نقولهم. هو بيسال على عنوان الكتاب عن دور الازهر في اللغه والادب اللي طه حسين كتب المقدمه له، واللي انت اشرت اليه. لو عندك عنوان الكتاب ده تقوله لنا، او تبقى تكتبه للدكتور محمد عيسى، او يعني تحط يعني تشوف ازاي. بس لو ايوه عندك يبقى اقوله دلوقتي. في سؤال تاني، ايوه السؤال اللي بيقول: ما هو مصدر المعلومة عن كتاب طه حسين لكتاب في النحو؟ عفوا، ممكن تقول السؤال تاني؟ ايه هو مصدر المعلومة عن كتاب طه حسين لكتاب في النحو؟ ده جه من حاجتين، في زي محاضرة ألقاها طه حسين في، أعتقد كانت الجمعية الجغرافية المصرية، اتكلم فيها عن مشكلة الإعراب فتعرض فيها لموضوع النحو، وكتاب ل أفتكر إبراهيم بيومي مدكور عن عن المجمع اللغوي، وفي جزء بيتكلم فيه عن المجهود اللي قام فيه طه حسين جوه المجمع، فبيتكلم فيه عن محاولة طه حسين لكتابة النحو، كتاب النحو المبسط اللي فيه القواعد المبسطة دي عن طريق نصوص الطلبة يحبوها ويندمجوا معاها. بس تمام، برضو ممكن أدور عليهم وأبعتهم لحضرتك بعدين. بس أنا عندي أعتقد كتاب الأزهر ده هيبقى أسهل. معلش خليك معايا لحظة. عموما لو كان في اي صعوبه تقدر دايما تكتب لي يا حسام، وانا يعني ابعته للدكتور محمد عيسى لو ما عندكش وسيله اتصال. احنا عايزينك معانا في الصالون بقى عشان تعرف الناس دي كلها وتتكلم معاها. خلاص حاضر، بس انا هبعته. حاضر، ان انا كده اسمه عبد المتعال حاجه، انا متعال هطلع. الصعيدي. ايوه، كتب حاجه عن الازهر واثاره الادبيه والفكريه. له عبد المتعال الصعيدي له كتاب عن الموضوع ده. الغريبه بقى ان انا لقيت طبعه له، يعني أنا كنت لقيت النسخة اللي أنا جبت منها المعلومات في مكتبة جامعة ماجيل، وصورت المقدمة اللي فيها الحتة اللي أنا كنت عاوزها. لما دورت على الكتاب على النت لقيت التقديم بتاع طه حسين متشال لسبب ما، يعني ما أعرفوش، بس أنا كنت مبسوط إن معايا التصوير. يعني هو مقدمة، هو كتب مقدمة لكتاب عبد المتعال السعيد. افتكر كان تقديم، يعني صفحتين او حاجة زي كده. تمام. طيب خلاص. يعني في وليد كان كاتب ملحوظة هنا برضو نسمعها قبل ما نقفل، بيقول بخصوص العامية: أظنه كان متأثر بمشروع محمد عبده في الإصلاح اللغوي والأدبي. اللغة العامية بالنسبة لوقته لم تكن مقننة، أضف إلى ذلك تبني مشروع الفيلولوجيا الغربية من التصحيح إلى التحقيق. وإيمان بتعلق برضو على كلام فادي وكلامك، إن هو هي بتظن يعني إن فادي ما كانش يقصد تدريس العامية، لكن كان يقصد طريقة تعامله مع اللغة بما يجب أن تكون عليه، بعكس تعامله مع مشروع التعليم والعمل المؤسسي بما هو متاح من أدوات وإمكانيات. أيوة. اللي يمكن بي بي بي واخد قوي الاتجاه ده هو سلامة موسى، من ناحية اشتراكية ان هي دي لغة الناس، والعقاد برضه افتكر كان ضد ده، ضد اتخانق مع سلامة موسى حوالين الموضوع ده، انه فكرة ان هي دي لغة اللي الناس بيتكلموها، فمفروض ما معناه نديها وضعها يعني، او نديها. اذا انا فاهم ايمان قصدها ايه او بتقول ايه هي وفادي في النقطة دي. بس أنا بالنسبة لي الرابطة المؤسسية هو محتاج التراث، بغيابه مفيش حاجة بالعامية تقدر تساعده يعمل اللي هو عاوز يعمله. لا انا مدرك النقطه. طيب يا حسام، انا يعني متهيألي احنا كده يعني ساعتين وعشر دقائق، فاحنا سعداء جدا جدا جدا أنا أسعد. باللقاء ده. انا حي استمتعت بيه جدا، واظن كل الحضور كمان استمتعوا بيه. اتمنى يعني تبقى ضيف دائم عندنا في اسهاماتنا وفي ندواتنا الثقافيه. بشكرك مره كمان، وبفكر الناس إن بكرة في محاضرة تانية، المحاضرة الخامسة، عن المنهج الحضاري الثقافي عند عميد الأدب العربي، المحاضرة للدكتور عبد السلام الشاذلي بكرة الساعة 8، وهيدير الندوة الصديق أحمد خفاجي. فشكرا جزيلا لكل الناس، شكرا تاني يا حسام، وشكرا لجمال على التنظيم الرائع لمجموعة الندوات دي، وأظن أقول يعني تصبحوا على خير. ألف ممكن بقى شكر، مع شكرا، السلامة. ألف ألف شكرا، شكرا يا جماعة، شكرا يا جماعة.